بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد: اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: باب محظورات الإحرام، وهي ما يحرم على المحرم فعله، وهي تسعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فإن المصنف رحمه الله تعالى لما أنهى الحديث عن الإحرام وما الذي يشرع فيه سواء كان واجبا أو مندوبا، ناسب بعده أن يتكلم عن محظورات الإحرام، وعقد لها المصنف بابا لأن أحكامها طوالا ويترتب عليها آثار عظيمة وكبيرة ومؤثرة كالفدية ونحوها. وقول المصنف: باب محظورات الإحرام، أي المحظورات التي تجب بسبب الإحرام، فلا تكون محظورات إلا إذا وجد الإحرام في الشخص ذكرا كان أو أنثى، وأما قبل ذلك فليست بمحظورات. إذن فهنا التقييد بكونها محظورات وهو من باب الإضافة إلى السبب، فهي محظورات بسبب الإحرام. والتعبير بالمحظورات هي الممنوعات، ولذلك يعبر بعض الفقهاء بأنها المحرمات أو نحو ذلك من التعبيرات. وهذا التعبير بالتحريم في الحقيقة أن التعبير بالمحظور قد يكون أدق، وذلك أن هذه المحظورات قد يرتفع الإثم فيها عند العذر كما سيأتي بعد قليل، وتبقى فيها الكفارة أو الفدية، فحينئذ فإن التعبير بالمحظور أجود من التعبير بكونها محرمات الإحرام أو المحرمات بسبب الإحرام، إذ لا تكون محرمة بل مباحة، ومع ذلك تجب فيها الكفارة التي هي الفدية. عندما نقول كفارة تجوزا وإلا هي فحقيقة هي الفدية الواجبة على المحرم. وهذه المحظورات يشترك فيها كل من دخل في النسك، سواء كان دخل بحج أو دخل بعمرة، لا فرق بينهما، ولذلك نسبها للإحرام ولم ينسبها للحج فقط. ثم أورد المصنف أول مسألة وهي تعريف محظورات الإحرام على سبيل الإجمال، فقال: هي ما يحرم على المحرم فعله. تعبيره بأنه ما يحرم على المحرم فعله هذا على سبيل الإجمال، إذ من المحظورات ما لا يحرم على المحرم فعله بل جائز له عند العذر، لكن تجب عليه الفدية، فحينئذ نقول على سبيل الإجمال. وتعبير المصنف بقوله فعله يدل على أن كل هذه المحظورات أفعال وليس شيء منها ترك، بل كلها أفعال. وهذه قاعدة ذكرها الشيخ تقي الدين تتعلق بالتعريف، وهي أن كل أمر أوجب الفقهاء عليه فدية عند فعله فإنه يكون محرما. وسبب ذكر هذه القاعدة أننا نجد في كلام الأوائل من أهل العلم كأحمد وغيره أنهم يعبرون عن بعض المحظورات بأنها مكروهة، فنبه الشيخ تقي الدين أنه إن قال مكروه وأوجب على الفاعل فدية فإن الكراهة حينئذ تكون كراهة تحريم، وأما إن لم يوجب فدية فقد تكون، وهو الظاهر، أن الكراهة تكون كراهة تنزيه. وقول المصنف وهي تسعة، أي والمحظورات تسعة، لأن المحظورات جمع محظور فناسب أن يكون العدد تسعة. نعم. قال رحمه الله: أحدها إزالة الشعر من جميع بدنه بحلق أو غيره، فإن كان له عذر من مرض أو قمل أو قروح أو صداع أو شدة حر لكثرته مما يتضرر بإبقاء الشعر أزاله وفدى، كأكل صيد لضرورة. نعم. قول المصنف أحدها، أي أحد محظورات الإحرام، ولم يقل الأول، لأن كل محظورات الإحرام ما عدا الجماع كفارتها واحدة ولا فرق بين بعضها ببعض، ما عدا طبعا كفارة ما عدا الجماع وما عدا قتل الصيد. قوله إزالة الشعر، أو قبل ذلك نقول ولكنه قدم إزالة الشعر لأنه في كتاب الله عز وجل، وهو الأصل الذي قيس عليه سائر المحظورات من حيث إيجاب الفدية، فإن الله عز وجل يقول: ولا تحرقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فهذا هو الأصل الذي ورد في الكتاب، وهو في إزالة شعر الرأس وسائر الشعر مثله، وكل محظورات الإحرام ما عدا المحظورين الذي ذكرت لكم ملحقة به من حيث إيجاب الفدية، كما أن إيجاب الفدية دل عليه قول ابن عباس رضي الله عنه: من ترك نسكا فعليه دم، وسيأتي الإشارة إليه في الباب الذي بعد هذا. عبر المصنف بقوله إزالة لكي يشمل جميع أنواع الإزالة، سواء كان حلقا أو نتفا أو قصا أو قطعا أو إزالة للشعر بالنورة وغيره. وقوله من جميع بدنه أي من جميع بدن المحرم، فالعبرة بالمحرم، وهذا يشمل شعر الوجه والرأس وشعر الصدر واليدين التي هي الذراعين والفخذين والساقين وسائر شعور الجسد، سواء كان مما يحرم إزالته كالحاجبين واللحية، أو مما يستحب إزالته كسنن الفطرة التي من سنن الفطرة كالإبطين ونحوها، أو مما يباح إزالته، فالكل إزالته في حال الإحرام محرم. وقول المصنف بحلق أو غيره، هذا ما يتحقق به الإزالة، فقد يكون حلقا وقد يكون غيره. قول المصنف: فإن كان له عذر من مرض إلى آخره. القاعدة عند أهل العلم أن إزالة الشعر ويلحق به إزالة الظفر إما أن يكون لعذر أو لغير عذر، فإن كان إزالته لغير عذر ترتب عليه حكما الإثم، وترتب عليه كذلك الفدية. وأما إن كان لعذر فالأعذار تنقسم إلى قسمين: فإن كان العذر من غير الشعر وهو الأمثلة التي أوردها المصنف، فينتفي عنه الإثم وتجب عليه الفدية. وأما إن كان العذر والأذى من الشعر نفسه، وسيأتينا بعد صفحة إن شاء الله، فإن إزالته لا إثم فيها ولا تجب فيه الفدية. إذن فإزالة الشعور ومثلها الأظفر على ثلاثة أحوال: إما أن يكون من غير عذر فيثبت حكمان، وإما أن يكون بعذر من غير الشعر والظفر فيثبت عليه حكم واحد وهو الكفارة دون الإثم، والكفارة بمعنى الفدية أي الفدية. والحالة الثالثة أن يكون العذر أذى من ذات الشعر أو الظفر فلا إثم في إزالته ولا فدية. هنا أورد المصنف الصورة الثانية وسكت عن الأولى لظهورها. قال: فإن كان له عذر أي عذر يؤذيه وليس من ذات الشعر وإنما من أمر طارئ غيره مختلف عن الشعر، قال: من مرض، كأن يكون في جسده مرض فيحتاج لإزالة الشعر لمداواة جلده مثلا، قال: أو قمل يؤذيه، مثل قصة كعب بن عجرة رضي الله عنه، فقد كان القمل يتساقط من رأسه فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بحلاق رأسه، وفيه نزلت آية: أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، قال: أو قروح تحت جلد شعره، أو صداع، والذي عنده صداع ربما يريد أن يبرد رأسه ويكون الشعر في شدة الحر مؤذيا له، فربما حلق ليخف ألم رأسه، أو لأجل أن يتداوى مثل حجامة ونحو ذلك، قال: أو شدة حر، وهذا واضح، فشدة الحر مع وجود الشعر الطويل مؤذي، فقد يزيل شعره ليخف الحر عن رأسه، قال: لكثرته أي لكثرة شعره مما يتضرر بإبقاء الشعر، والتضرر هنا ليس من الشعر نفسه وإنما من غيره، قال: أزاله، تعبير المصنف بقوله أزاله أي أبيح له إزالته، فحينئذ لا إثم عليه ولا كراهة في حقه وإنما هو مباح. وقوله وفدى، هذه إثبات الحكم الثاني وهو الفدية المخيرة التي سيأتي تفصيلها بعده. ثم قال المصنف: كأكل صيد لضرورة. الكاف كاف التشبيه أي يشبه حكم أكل الصيد للضرورة، فالمحرم إذا لم يجد ما يأكله من طعام مباح ولم يجد إلا صيدا فإنه يأكل إصطاد صيدا ويجوز له أكله بقدر حاجته. وسيأتينا إن شاء الله مسألة إذا وجد عنده ميتة وهو ما يعني طعام محرم ووجد عنده وأمكنه أن يصطاد وهو محرم فأيهما يقدم. نعم. الثاني تقليم الأظفار إلا من عذر. نعم. قول المصنف تقليم الأظفار، أتى المصنف هنا بصيغة الجمع معرفة بأل فيشمل جميع صور الأظفار سواء كانت أظفار يد أو أظفار رجل. وقوله إلا من عذر، فإذا وجد عذر وكان ذلك العذر من غير الظفر فكأنه كرر الجملة السابقة، فحينئذ أزال ظفره وفدى، فتعبيره إلا من عذر كالسابقة، فإنه لا إثم عليه فيزيله ولكنه يفدي، فيباح الإزالة مع الفدية. فمن حلق ثلاث شعرات فصاعدا أو قلم ثلاثة أظفار فصاعدا ولو مخطئا أو ناسيا فعليه دم. نعم. قول المصنف هنا: فمن حلق ثلاث شعرات فصاعدا، المشهور من المذهب أن الفدية إنما تجب في الكثير دون القليل، وهذا الذي قضى به الصحابة رضوان الله عليهم كابن عمر وغيره، فإنهم قضوا في الشعرة الواحدة فيها إطعام مسكين، وأما الكثير فتجب فيه الفدية وهو ظاهر القرآن وليس في الشعرة الواحدة، ورجعوا في ضبط الكثير بكونه ثلاث شعرات إلى قاعدة سبق الإشارة إليها أكثر من مرة وهو الثلاثة، فإن الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون الثلاثة حد بين القلة والكثرة، كما أن الثلث حد بين القلة والكثرة، فتارة نجعل الثلاثة حدا للقلة وتارة نجعله حدا للكثرة، فهو حد يفصل به بين القلة والكثرة. ولما كان الحج الاحتياط فيه لازم اعتبرنا الثلاثة حدا للكثرة لا حدا للقلة، لا شك أن ما دون الثلاثة قليل وما زاد عن الثلاثة كثير، ولكن الثلاثة تارة نلحقه بالكثرة وتارة نلحقه بالقلة بناء على اختلاف صور المسائل، هل المسألة الأصل فيها والثابت أحد الحكمين أم لا، وهل الاحتياط فيها معتبر أم لا. فهنا اعتبر العلماء الثلاثة حدا للكثرة، نعم من اعتبرها حدا للقلة فهو وجه آخر في المذهب، فقالوا لا تجب الفدية إلا بأربع شعرات فأكثر، ولكن المشهور الأول. قول المصنف أو قلما ثلاثة أظفار فصاعدا مثل السابق تماما، قوله ولو مخطئا أو ناسيا، مشهور المذهب أن إزالة الشعر وتقليم الأظافر لا يعذر فيه بالنسيان ولا بالخطأ، قالوا لأنها إتلاف، وكل ما كان إتلافا فإنه لا يعذر فيه بالنسيان والخطأ، كمن أتلف مال غيره ناسيا أو مخطئا يلزمه الضمان، فكذا هنا. وتعبير المصنف بقوله ولو إشارة لخلاف قوي في المسألة، وهو اختيار الشيخ تقي الدين والذي يفتي به مشايخنا عليهم رحمة الله، أنه يعذر في إزالة الشعر وتقليم الأظافر بالخطأ والنسيان، وذلك أن فقهاءنا يقولون إن محظورات الإحرام على نوعين، نوع غلب فيه جانب الإتلاف كإزالة الشعر وتقليم الأظافر، ومثله أيضا ما يتعلق بقتل الصيد، ومثله أيضا ما يتعلق بالوقاع، فإنه لا يعذر فيه بنسيان ولا بخطأ، والنوع الثاني ما ليس فيه إتلاف كلبس المخيط وتغطية الرأس ومثله مس الطيب، فإن هذه الأمور يعذر فيها بالخطأ والنسيان لأنه لا إتلاف فيها. ثم قال المصنف في آخر شيء فعليه دم، تعبير الفقهاء ومنهم المصنف في هذا الموضع بقوله دم من باب التجوز، والحقيقة أن الواجب إنما هي فدية، فقد قال الله عز وجل ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، والتعبير بالدم من باب التجوز باعتبار أنه يعني هو آخرها وأغلاها وأشهرها، فناسب حينئذ أن يعبروا بالدم، وإلا لو عبروا بالفدية لكان أجود وأظهر، لكي لا يظن القارئ الذي لا يعرف مصطلح الفقهاء أنه يجب أن يذبح نسيكة، وإنما هو مخير بين ثلاثة أمور وسيأتي تفصيله بمشيئة الله. وفيما دون ذلك في كل واحد طعام مسكين، وفي قص بعض الظفر ما في جميعه، وكذا قطع بعض الشعرة. نعم، هذه مسألتان، المسألة الأولى قول المصنف وفيما دون ذلك، أي وفيما دون ثلاث شعرات أو ثلاثة أظفار، في كل واحد من شعره وفي كل واحد من أظفاره طعام مسكين، أي يطعم مسكينا. تعبير المصنف بطعام مسكين نستفيد منه أو نأخذ منه أحكاما، أول هذه الأحكام ما مقدار طعام المسكين؟ المعتمد عند فقهائنا أنه الذي يطعم به المسكين في كفارة اليمين، فما يطعم به المسكين في كفارة اليمين يطعم به هنا، وهو نصف صاع إلا من البر فيعطى مدة، فيكون مدا من بر أو نصف صاع من غيره من الأصناف التي تجزئ في الكفارة، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن تعبير المصنف بقوله طعام مسكين اعترض عليها بعض المتأخرين، فقد ذكر ابن فيروز أنه كذا عند الإقناع وغيره من المؤلفين، قال وفيه تأمل في التعبير هذا، فإنه يفهم منه أن الاقتصار على واحد كاف وليس هو ظاهر كلامهم، ويمكن حمل ما هاهنا على الجنس فيصدق على المراد. معنى كلام ابن فيروز أن الشخص إذا قطع شعرتين فإن عليه طعام مسكينين، فظاهر هذه العبارة أنه يعطي مسكينا واحدا طعام اثنين، وقد ذكر ابن فيروز أن ظاهر كلامهم على خلاف ذلك، بل يعطي لكل شعرة مسكينا مختلفا عن المسكين الآخر، كما أن عشرة مساكين يعطى كل واحد منهم غير طعام الآخر، ولذلك فإنه قال طعام مسكين يحمل على الجنس وليس على الفرد والعين. بقي عندي مسألة أخيرة نبه لها الشيخ تقي الدين وهي لطيفة وهي مراد غيره وإن لم يصرح بها، وهو أنه يقول أن الشخص إذا قطع ظفرا واحدا، إذا أزال شعرة واحدة أو قلم ظفرا واحدا ولم يزد عليه، فهذا واضح أنه يجب عليه طعام مسكين لتلك الشعرة وذلك الظفر. ولكن لو قطعها الآن ثم بعد ذلك قطع آخر ثم قطع ثالثا بعد ذلك، فما الحكم؟ نقول إن له حالتين. الحالة الأولى أن يقطعها في أوقات متفرقة ويكفر عن الأول قبل أن يقطع الثاني، يعني قبل أن يزيل الشعرة أو قبل أن يقلم الظفر، فهذا لا شك فيه وهو واضح أنه يجب عليه في الأول طعام مسكين واحد وفي الثاني طعام مسكين وهكذا. وأما إن قلم أظفاره ظفرا ثم بعد مدة قلم الثاني ثم بعد مدة قلم الثالث ولم تكن متصلة، فذكر الشيخ أنه إذا لم يكفر بينها ضم بعضها إلى بعض ووجب فيها ما يجب فيما لو قطعها في وقت واحد. فلو قطع أو أزال شعرة في اليوم الثامن وشعرة في اليوم التاسع وشعرة في مزدلفة، نقول وجبت عليك الفدية لأنك لم تكفر عن الأول والثاني والثالث، فحينئذ يجب عليه الفدية وهي المخير بين ثلاث، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، إما أن يطعم ستة بدل ما كان سيطعم واحدا لكل واحد منها. والمسألة بعدها في قول المصنف وفي قصد بعض الظفر ما في جميعه، فلو قطع المحرم جزءا من ظفره، وتعبيرهم في بعض الظفر يشمل لو كان نصف الظفر أو أقل أو أكثر، فإن تعبيرهم بالبعض يشمل كل جزء، وذلك أنهم يقولون إن هذه الأعضاء مما لا يتبعض فالحكم فيه لا يقبل التبعيض. نعم هناك وجه في المذهب أنه يخرج منه بالنسبة، فلو قطع نصفه أخرج نصف طعام مسكين ثلثه هكذا، ولكن المعتمد ما ذكره المصنف أنه لا ينظر للنسبة وإنما لا يقبل التبعيض، فحينئذ لو قطع نصف ظفر فكأنما قطع ظفرا كاملا، ولو قطع ثلاثة أنصاف يعني من ثلاثة أصابع من كل إصبع نصفا فيعتبر ثلاثة أظفار. قال وكذلك قطع بعض الشعر، وهذا قطع بعض الشعر مثل القص، فلو قص شعرة أو شعرتين أو ثلاث، قص ثلاثة أشعار هو قص لبعض الشعرة، فحينئذ تجب الفدية. قال رحمه الله وإن حلق رأسه بإذنه أو سكت ولم ينهه ولو كان الحالق محرما فالفدية عليه، كما لو أكره على حلقه بيده ولا شيء على الحالق، وإن كان مكرها بيد غيره أو نائما فعلى الحالق. هذه المسألة وهي مسألة حلق رأس المحرم، المصنف رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم أوردوا في هذه الجملة القصيرة التي قرأها القارئ جزاه الله خيرا خمس صور، سأورد الصور الخمس على سبيل الإجمال ثم أرجع لكلام المصنف تبينا لها مع ذكر بعض الاحترازات التي تحتاج لاحتراز وتنبيه على كلام المصنف. الصورة الأولى أن يحلق شخص سواء كان محرما أو غير محرم، أن يحلق شخص رأس المحرم بإذنه، فهذه لا شك أن الكفارة تجب على المحرم لأنه أذن للشخص بأن يحلق رأسه. الصورة الثانية أن يحلق شخص رأس المحرم مع سكوته، لم يأذن ولكنه سكت ولم ينهه، فكذلك أيضا تجب على المحرم الفدية لأن سكوته هنا بمثابة الإذن. الحالة الثالثة أن يحلق شخص رأس المحرم رأسه، طبعا هذا ليس على سبيل القيد المعتبر وإنما هو أغلبي قد يكون شعارا في غير رأسه. الصورة الثالثة أن يحلق شخص رأس المحرم مع إكراهه، أي مع إكراه المحرم، ويكون الحلاق بيد المكره، بيد الشخص المكره، فهو حلقه غصبا عنه لم يأذن بل بإكراه، والذي حلقه هو المكره، ففي هذه الحالة فإن الكفارة أو الفدية واجبة على الحالق. الصورة الرابعة شبيهة بالسابقة لكن بينهما فرقا، وهو أن يحلق شخص رأس المحرم إكراها له لكن بيد المحرم نفسه، فيرفع عليه سكينا فيقول احلق رأسك، فيحلق رأسه بيده. ففي هذه الحالة تجب الكفارة على المحرم نفسه، لأن الحلاق إتلاف لا يعذر فيه بنسيان ولا بخطأ ولا بإكراه. الصورة الخامسة والأخيرة أن يحلق شخص رأس المحرم والمحرم نائم، ففي هذه الحالة فإن الفدية تكون على الحالق لا على المحرم. إذن المحرم تجب عليه في ثلاث حالات الفدية، وفي حالتين لا تجب عليه. نرجع لكلام المصنف. قول المصنف وإن حلق رأسه، تعبيره برأسه هنا على سبيل الأغلب كما ذكرت لكم، وإلا فقد يحلق غير الرأس، والتعبير بالحلاق كذلك على سبيل الأغلب، فقد يكون قصا وقد يكون نتفا وقد يكون غير ذلك من الوسائل، وأيضا قد يكون ليس إزالة لشعر وإنما قد يكون تقليم ظفر، فالحكم في تقليم الأظافر كالحكم في إزالة الشعر. قوله بإذنه أو سكت ولم ينهه، هذه الحالة الأولى والثانية. فقد ذكر المصنف في آخره قال فالفدية عليه، أي فالفدية على من حلق رأسه ولا شيء على الحالق. إذن الصورة الأولى والثانية وهي قوله وإن حلق رأسه بإذنه أو سكت ولم ينهه، فإن الفدية تكون عليه أي على المحلوق على رأسه ولا شيء على الحالق. قال المصنف ولو كان الحالق محرما، أي ولو كان الذي حلق رأس غيره في وقت لا يجوز الحلاق فيه، ليس لأجل النسك الذي يتحلل به، ولو كان ذلك الحالق محرما. أورد المصنف هذه المسألة إشارة لخلاف أبي حنيفة النعمان، فإن أبا حنيفة النعمان يقول إن المحرم إذا حلق رأس غيره فإن الفدية تكون عليه هو، لأنه ممنوع من أن يحلق لنفسه ولا لغيره، وغيره هنا لا يباح له أن يحلق شعره فكذلك. ولكن المذهب أن الفدية إنما تجب على المحلوق رأسه، لأن الشعر متعلق به، وأما الحالق فلا شيء عليه. ثم قال المصنف كما لو أكره على حلقه بيده، هذه الصورة الثالثة، أنه لو أكره شخص على أن يحلق شعره بيده هو فإن الفدية تجب عليه، أي على الحالق لأنه هو المباشر، ولا يعذر فيها بالإكراه. قال المصنف ولا شيء على الحالق، سواء كان الحالق محرما أو كان حلالا غير محرم، لا فرق كما تقدم. ثم قال المصنف وإن كان مكرها بيد غيره أو نائما فعلى الحالق، هذه الصورة الرابعة والخامسة. فالرابعة قوله وإن كان مكرها، أي وإن كان المحرم الذي حلق رأسه مكرها، وقوله بيد غيره أي وكان الحلاق ليست بيده، لم يحلق بيده وإنما حلقه شخص آخر إجبارا، فإن الفدية تكون على الحالق لا عليه. الصورة الخامسة والأخيرة قوله أو نائما، أنه لو حلق شخص آخر وهو نائم فالفدية على الحالق، سواء كان الحالق محرما أو كان الحالق حلالا، لأنه هو الذي باشر هذا الفعل من غير إرادة من المحرم. نعم. ومن طيب غيره فكحالق. نعم. قول المصنف ومن طيب غيره فكحالق، يعني أنه كما سبق معنا أن من حلق شعر غيره أو قلم أظافر غيره فإن له الصور الخمس السابقة. ثم قال المصنف وإن طيب غيره، فيأخذ حكم الحالق في الصور الخمس السابقة، إن كان بإذنه أو سكت عنه، ففي الحالتين فإن الفدية تجب على المحرم الذي طيب، وإن كان بإكراه بغير يده أي بغير يد المحرم فإنه يكون فإن الفدية أيضا تكون على الحالق كذلك، على الحالق وفيما معناه أيضا تكون على المطيب. لا، لو أكره عليه بغير يده نعم بالضبط، نعم لو أكره عليه بغير يده وإنما بيد المباشر أو كان نائما فالفدية حينئذ تكون على المطيب. المطيب نعم. لماذا ذكرت الصور الأربع؟ لأن الصورة الخامسة هي الاستدراك على المصنف، فالصورة الخامسة يختلف فيها الطيب عن الحلاق، وهي فيما إذا أكره شخص آخر على فعل محظور بيد المحرم. فقد سبق معنا في الحلاق وتقديم الأظافر أن الفدية تكون واجبة على المحرم، وأما في الطيب فإن الفدية لا تجب عليه وإنما تجب على المكره، لأن التطيب يعذر فيه بالخطأ والنسيان فالإكراه مثله. إذن لماذا قلت هذا الكلام الطويل؟ لأن أريد أن نستدرك على كلام المصنف في قوله ومن طيب غيره فكالحلاق، أي في الصور السابقة ما عدا حالة الإكراه بيد المحرم، فإن المحرم لا يكون عليه فدية، لأن هناك فرقا بين الطيب إذ هو ليس إتلافا، بينما الإزالة للشعر وتقديم الأظافر إتلاف فلا يعذر فيه بالنسيان ولا بالخطأ. وإن حلق محرم حلالا أو قلم أظفاره فلا فدية عليه. نعم، قول المصنف ولو حلق محرم حلالا، تعبير المصنف بالحلال يشمل في الحقيقة صورتين، صورة نص وصورة ملحقة به. الصورة النص بأن يكون حلالا غير محرم ابتداء، والصورة الثانية فيما إذا كان فعله هذا يتحلل به، مثل أن يحلق محرم لمحرم آخر سيتحلل بالحج، سيتحلل بهذا الفعل، فنقول يجوز له ذلك لأن الفعل مأذون فيه، فحينئذ يكون جائزا. إذن قول المصنف وإن حلق محرم حلالا فلا فدية فيه واضحة، فإنه لا يكون عليه فدية ولا إثم كذلك، إذ القاعدة عند فقهائنا أن العبرة بمن له الشعر، وما دام ذلك بإرادته فلا تكون كفارة على الحالق. قال المصنف أو قلم أظفاره كذلك، لأن إزالة الشعر وتقديم الأظافر في معنى واحد. ويلحق بهذه المسألة أيضا مسألتان، المسألة الأولى في قضية اللبس. ذكر صاحب الإنصاف أن بعض أصحاب الإمام أحمد قال إذا ألبس غيره فكحالق، أي يأخذ حكم الحالق في الكفارة في الصور السابقة تماما، ألبس حلالا أو ألبس محرما، هكذا ذكرها ولم يعترض عليها. بقي الطيب، وهو إذا طيب المحرم الحلال فهل تجب عليه الفدية أم لا؟ كلامهم صريح بأنه لا تجب عليه الفدية، لكن قال صاحب الإنصاف قلت، فنسب القول لنفسه، لو قيل بوجوب الفدية على المطيب المحرم لكان متجها، لأنه في الغالب لا يسلم من الرائحة بخلاف الحلق، لأنه سيأتينا إن شاء الله اليوم أو الدرس القادم أن الطيب يحرم على المحرم ليس مجرد وضعه على البدن والجسد، بل يحرم أيضا شمه، فالذي يطيب غيره وهو محرم فإنه سيقع في محظور شم الطيب، فما دام يتصور هذا فحينئذ نقول قد فعله بإرادته فتلزمه، وهذا الذي مال إليه قاضي علاء الدين المرداوي عليه رحمة الله. فقش. وحكم الرأس والبدن في إزالة الشعر والطيب واللبس واحد. نعم، هذه المسألة قاعدة فرع عليها مسألتين. يقول المصنف حكم الرأس والبدن في إزالة الشعر والطيب واللبس واحد. يقول المصنف إن الرأس والبدن حكمهما واحد في إزالة الشعر، فشعر الرأس يضم إلى شعر البدن كالذراعين والرجلين وغير ذلك، والطيب كذلك، فطيب الرأس كتطيب البدن كذلك، وحكمهما كأنه طيب شيئا واحدا. واللبس أيضا واحد، فإن اللبس الذي يكون على الرأس وعلى البدن، على البدن كله واحد، وعلى الرأس لأنه محظور مستقل، فالرأس كل ألبسته واحدة والبدن كل ألبسته واحدة. هذه القاعدة لها ثمرتان سيريدهما المصنف. الثمرة الأولى وهي مسألة التداخل بين المحظورات إذا تعددت، والفائدة الثانية متعلقة بالجمع فيما لو كان بعضها لا يرقى لأن تجب به الفدية وإنما تجب به طعام مسكين، فهل يجمع بعضها أم لا؟ نبدأ بالأثر الأول، تفضل. فإن حلق شعر رأسه وبدنه أو تطيب أو لبس فيهما ففدية واحدة. نعم، قوله فإن حلق شعر رأسه وبدنه، هذه الحالة الأولى، ففيه فدية واحدة، لا نقول فدية لحلاق شعر الرأس وفدية لحلاق شعر البدن، بل فدية واحدة، كما لو طيب بدنه ثلاث مرات أو خمس، كما لو حلق شعر بدنه من أكثر موضع من جسده. قال أو تطيب، أي تطيب لرأسه وتطيب لجسده ففدية واحدة، فحينئذ تتداخل الأفعال والمحظورات. قال أو لبس فيهما. طيب، قلت لكم قبل قليل أن تغطية الرأس فديته مختلفة عن لبس المخيط، لكن الرأس له تغطية وله لبس، له لبس، فقد يفصل على الوجه تفصال للمرأة أو للرجل. المرأة طبعا ليس عليها مخيط، لكن الرجل قد يفصل شيئا على وجهه وسيأتي الإشارة له إن شاء الله، فيكون لبسا، فحينئذ تتداخل. وإن حلق من رأسه شعرتين ومن بدنه شعرة أو بالعكس فعليه دم. نعم، هذا الثمر الثاني من القاعدة التي ذكرها المصنف أولا، وهي قضية الجمع بين الأفعال من الجنس الواحد. فلو حلق من شعر رأسه شعرتين، وحلق من شعر بدنه شعرة أو شعرتين، فإنه حينئذ يكون المجموع ثلاثة أو أربع، فتجب فيه الفدية كاملة، ولا نقول إنه يطعم مسكينا عن كل واحد من هؤلاء الشعر. وإن خرج في عينيه شعر فقلعه، أو نزل شعر حاجبيه فغطى عينيه فأزاله، فلا شيء عليه. نعم، في أول هذا الباب قلت لكم إن المصنف ذكر أن إزالة الشعر وإزالة الظفر لعذر له حالتان: إما أن يكون إزالته لأذى من الشعر نفسه والظفر نفسه، وإما أن يكون إزالته لعذر هو أذى من غير الشعر والظفر. إذا كان من الشعر نفسه الأذى، إذا كان الأذى من الشعر نفسه والظفر فلا إثم ولا فدية، وهو الذي سيتكلم عنه المصنف الآن. وأما إذا كان الأذى والضرر من غير الشعر، وإنما من غيره كمرض وصداع وقمل وغيره، فإنه في هذه الحالة يرتفع الإثم فيكون مباحا إزالته وتجب عليه الفدية. لماذا قلت هذا الكلام؟ لكي نربط كلامه الأول مع كلامه هنا. هنا بدأ المصنف يتكلم عن حصول الأذى من الشعر والظفر من الشعر نفسه والظفر نفسه، وأما إذا حصل من غير الشعر فقد تقدم معنا وأنه تجب فيه الفدية ولا يكون فيه الإثم. قال المصنف: وإن خرج في عينيه شعر فقلعه. قوله وإن خرج في عينيه ليس المقصود داخل الأجفان، فإن هذا لا يحدث، وإنما قد يكون ارتخاء في الجفن، وهذا موجود خاصة عندما يكبر الشخص فيميل جفنه، فيكون بعض أشعار الأهداب يدخل في داخل العين، والعامة عندنا يسمونه الشعر، شعر العين. هو في الحقيقة ليس شعر العين، وإنما الأهداب أصبحت ضعيفة فأصبح يرتخي ويدخل في العين. فحينئذ لو أزاله الشخص وقلعه، أي قلع هذه الأهداب التي هي في شعر عينيه، إما شعرة واحدة أو أكثر، فنقول حينئذ لا شيء عليه، لأن الأذى من الشعر نفسه فيكون حكمه حكم الصائل. قال المصنف: أو نزل شعر حاجبيه فغطى عينيه فأزاله، أي فأزال ذلك الشعر، مثل أن يكون على الحاجبان وهما الخطان اللذان يكون فوق العين شعرها طويل فقد يطول جدا ويؤذي العين فينزل على العين، وهذا يجوز قصه، فقد نص الإمام أحمد في كتاب الترجل على أنه يجوز أخذ شعر الحاجب بالمقراض، فيجوز قصه سواء كان مؤذيا أو غير مؤذن. فالتجمل أظن مررنا عليه، أظن تكلمنا عنها في كتاب سنن الفطرة. قال: فغطى عينيه فأزاله، أي فأزال ذلك الشعر بقصه أو نتفه، فلا شيء عليه. تعبيره فلا شيء عليه يشمل نفي الإثم ونفي الفدية معا. قال رحمه الله: وكذا إن انكسر ظفره فقصه، أو قطع إصبعا بظفره، أو قلع جلد عليه شعر، أو افتصد فزال شعر. نعم، هذه ثلاث مسائل أو أربع. أول مسائل قال: وكذا إن انكسر ظفره فقصه، فإنه حينئذ لا شيء عليه، لا إثم ولا كفارة ولا فدية. انكسر ظفره بمعنى أن الظفر جاءه ما يكسره، فالظفر إذا انكسر وزال بعضه فإنه يكون مؤذيا، يؤذيا من جهة الظفر نفسه، قد يؤلم الشخص إذا أخذ قماشا أو أخذ شيئا يلصق به، وقد يكون مؤذيا للمتاع نفسه، ويعرف أن من انكسر ظفره ربما إذا مسك غترته نشب بعض أسلاك الغترة في الظفر فيكون مؤذيا، فحينئذ الإذاء من الظفر. قال: وكذا إذ انكسر ظفره فقصه، فالحكم ما هو؟ لا شيء عليه، لا فدية ولا إثم. فقط هنا قيد لطيف، أورد هذا القيد المرداوي في الإنصاف، تعبيره فقصه قيده صاحب الإنصاف بأن يقص محتاج إلى قصه، لأن الحاجة تقدر بقدرها، فلا يلزم أن يقص الظفر كله، وإنما يقص ما يدفع به الضرر، فينقص ما يندفع به الضرر، هكذا قيده صاحب الإنصاف. الصورة الثانية قوله: أو قطع إصبعا بظفرها، ربما يكون عنده أصبع زاله لسبب أو لآخر، وهذه الإزالة سقط معه الظفر، فنقول هنا التابع تابع، فيجوز تبعا ما لا فيحكم تبعا ما لا يحكم الشيء استقلالا. قال: أو قلع جلدا عليه شعر، وهذا كثير في الجروح والإصابات، قد ينقلع مثل الرأس أو شعار الوجه، ينكشط الجلد ويسقط معه الشعر، فحينئذ نقول لا فدية عليه لأنه غير مقصود، فهو باب التبع. قال: أو افتصد فزال شعر. الفصد يختلف عن الحجامة، وتقدم الإشارة إليها في الصيام وفي الطهارة. فالفصد هو الشطب بموسى ونحوه، يعني بمشرط فيخرج الدم، قد يكون من الرأس وقد يكون من اليد، والأصل أنه لا يحلق له، وإنما يؤتى بالمشرط والموس على العرق ثم يعني يشرط شرطة يسيرة فيخرج الدم الفاسد، وهذا يقول أنه يصلح للبلدان الباردة، وأما الحجامة فتصلح للبلدان الحارة، هكذا ذكر ولا أدري عن صحته. فالأصل أن الفصد ليس فيه إزالة شعر، فحينئذ فإنه لو قطع معه شعر بسبب إمرار الموسى أو المشرط فإنه معفو عنه، بخلاف الحجامة. فإن الحجامة لها حالتان: الحالة الأولى أن تكون الحجامة يسبقها حلاق، كالحجامة التي تكون في القفا، فالحجامة إذا كان سبقها حلاق فتجب فيه الفدية لأنه حلق قبل أن يحتجم، وحلق لمصلحة ليست في الشعر نفسه وإنما في غيره، فتجب عليه الفدية. والحالة الثانية أن يحلق في موضع، أن يحتجم في موضع من غير حلاق، ولكن بسبب التشريط للحجامة ربما سقط شعر فهذا معفو عنه. إذا نفرق، ليست كل حجامة نقول لا فدية أو فيها فدية، فيختلف على اختلاف صورة الحجامة. نعم. وإن خلل لحيته أو مشطها أو رأسه فسقط شعر ميت فلا شيء عليه نصا. نعم، هذه مسألة، وهي أن تخليل اللحية في الوضوء، وسبق معنا أن التخليل له ثلاث صور: أو مشطها، أي مشط لحيته بمشط، أو رأسه، أي خلل رأسه في غسل أو وهو مستحب كذلك، أو مشط شعر رأسه فسقط شعر ميت فلا شيء عليه، لا عليه إثم ولا فدية. قوله نصا، أي نص عليه الإمام أحمد، وقد جاء ذلك في أكثر من رواية، منها ما نقله أبو داود في مسائله، أن أحمد سئل عن المحرم خلل لحيته فسقط شعره به، فقال إمام أحمد: إن كان شعرا ميتا فليس عليه شيء. ونقل ابن هانة أن أحمد سئل عن المحرم يتوضأ فيقطع شعره، فقال أحمد: إذا لم يتعمد فلا بأس. هذا نص صريح في هذه المسألة. فقط هنا فائدة، أن في الفروع قال نص عليه أحمد في رواية ابن إبراهيم. إذا أطلق أصحاب الإمام أحمد ابن إبراهيم في الرواة عن الإمام أحمد فيعنون به ابن هانة، واسمه إسحاق بن إبراهيم بن هانة، وينسب لأبيه هنا لأن أباه من أقدم أصحاب الإمام أحمد، وابنه كذلك صاحب الإمام أحمد وروى عنه مسائل، والمطبوعة هذه هي مسائل ابن إسحاق ويسمى ابن إبراهيم، وهناك مسائل أخرى لأبيه وهي إبراهيم بن هانة، فهما اثنان. فإذا أطلقوا ابن إبراهيم فيعنون به إسحاق بن إبراهيم ابن هانة، المشهور بمسائل ابن هانة المطبوعة في مجلدين. نعم. وإن تيقن أنه بان بالمشط أو التخليل فدا. نعم، قال: وإن تيقن، أي جزم يقينا أنه بان، أي أن الشعر بان، أي انفصل عن جسده وسقط بسبب المشط أو التخليل باليد ونحوه، فدا، لأنه حينئذ يكون بفعله، وتستحب الفدية مع الشك. نعم، وأما إذا شك، إذا مشط شعره فلم يدري هل هذا الشعر الذي سقط بسبب كونه شعرا ميتا أو بسبب كونه سقط بسبب المشاط أو التخليل، ففي هذه الحالة نقول لا تجب عليه الفدية وإنما تستحب. بعض الفقهاء عبر بيسن وفيه نظر، والصواب كما عبر مصنف بأنها تستحب ولا تجب. وله حك بدنه ورأسه برفق ما لم يقطع شعرا. نعم، يقول: وله حك بدنه ورأسه برفق، يعني من غير قوة، وأما إذا حكه بقوة فإنه سيسقط الشعر. طبعا محل ذلك فيما لو كان الموضع الذي يحك بقوة فيه شعر، وأما المواضع التي لا شعر فيها فنقول حتى لو حكها بقوة لا أثر له. قال: ما لم يقطع شعرا، فإن كان حكه هذا يؤدي إلى قطع الشعر بفعله هو ويعلم ذلك، فإنه يحرم عليه حكه، وهذا التحريم يكون تحريم وسائل. نعم. وله غسله في حمام وغيره بلا تسريح. نعم، قوله وله، أي وللمحرم، غسله أي غسل رأسه وغسل بدنه في حمام وغيره، لا يلزم، يجوز له دخول الحمام وتقدم، وفي غيره في أي موضع آخر بلا تسريح، أي من غير أن يسرح شعره بمشط ونحوه. هذا المذهب، طبعا المذهب يحتاط حقيقة في الحج، في المحظورات المذهب احتاط كثيرا، ونسيت أذكر قاعدة المذهب في الاحتياط، لكن لعلي أذكرها عندما ننتهي إن شاء الله من المحظورات. نعم. أحسن الله عليكم. وغسله بسدر وخطمي ونحوهما، ونحوهما مثل الصابون والشامبو وكله يجوز. وإن وقع في أظفاره مرض فأزالها لذلك المرض فلا شيء عليه، لأنه حينئذ تكون الأظفار هي التي مؤذية بنفسها، والأمراض التي تكون في الأظفار مثل بعض الفطريات، قد يأتي بعض الناس فطريات في قدميه في ظفره، فيقرر الطبيب إزالة ذلك الظفر، فنقول يجوز ولا كفارة عليه، لأن المؤذي هو ذات الظفر لأنه أصبح فيه مرض. وإن انكسر ظفره فأزال أكثر مما انكسر فعليه الفدية. نعم، هذا مفهوم من القيد الذي سبق الإشارة إليه في كلام صاحب الإنصاف حينما قال الإنصاف إنه إذا انكسر ظفره فيقص محتاج إلى قصه، مفهومه أنه إذا زاد عن ذلك فإن عليه الفدية، وهذا صريح في كلام صنف في قوله وإن انكسر ظفره فأزال أكثر مما انكسر فعليه الفدية. نعم. فصل الثالث تغطية الرأس والأذنان منه، وتقدم ذلك في الوضوء فما كان منه. قوله الثالث، هذا هو المحظور الثالث من محظورات الإحرام، وهو تغطية الرأس، وتغطية الرأس بإجماع أهل العلم أنه محرم على الذكر دون الأنثى، وأما السابقان الأول والثاني فهو محرم على الرجال والنساء معا، فتغطية الرأس بإجماع هو محظورات الإحرام لكنه على الرجال فقط. قول المصنف والأذنان منه، هذه مسألة مبنية على خلاف تقدم الإشارة إليه في كتاب الوضوء، وهو ما الذي يلحق بالرأس. وهنا عندما نقول الرأس فإننا نقصد الذي يكون غير الوجه، لأن اصطلاح الرأس له معنيان في الاستخدام الفقهي واللغوي، الرأس الذي هو غير الوجه فيكون مقابلا للوجه، والرأس الذي هو يقابل سائر البدن، المعنى الثاني يدخل فيه الوجه. هنا لا، هنا وفي الوضوء الرأس له حكم غير الوجه، بخلاف باب الجراحات فإن باب الجراحات الرأس والوجه حكمهما واحد. قول المصنف تغطية الرأس والأذنان منه، نعم سبق معنا في كتاب الوضوء الخلاف هل الأذنان من الرأس أم لا، وقد جاء في حديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الأذنان من الرأس، أخذ منه الفقهاء أنهما يأخذان حكم الرأس. وقد تقدم معنا هناك في الوضوء أن الأذنان من الرأس فيلزم مسحهما كذلك، وتقدم معنا أيضا أن البياض الذي يكون فوق الأذنين له حكم الرأس كذلك، فيلزم مسحهما فيحرم تغطيتهما هنا كذلك. وتقدم معنا هناك أيضا أن الصدغة والتحذيف ونحوهما من الرأس، فيلزم مسحهما في الوضوء ويحرم تغطيتهما هنا. والصدغان هما الذي يكون فوق الأذن، فإن هذا يسمى صدغ وعليه غالبا شعر يسمى صدغة، هذا حكمه حكم الرأس وليس حكمه حكم الوجه، فيحرم تغطيته كذلك. من صور تغطيته الآن الناس عندهم شيء يضعونه على أذانهم لاتقاء البرد مثل السماعات، لو رفعها عن أذنيه وغطى بهما صدغيه فقط نقول هو حكمه حكم من غطى رأسه، فلو غطى بهما أذنيه أو غطى بهما صدغيه فقط فنقول وجبت عليه الفدية، لأن الصدغين والأذنين من الرأس. نعم. فما كان منه حرم على ذكر تغطيته في نعم. قال فما كان منه، أي فما كان من الرأس، وتقدم كالأذنين والصدغين والتحذيف والبياض فوق الأذنين حرم على ذكر تغطيته، يحرم على الرجال دون النساء التغطية، وهذا باتفاق في الرأس. نعم. فإن غطاه أو بعضه حتى أذنيه بلاصق معتاد أو لا كعمامة وخلقة وقرطاس فيه دواء أو غيره، أو لا دواء فيه وعصابة لصداع ونحوه كجرح ولو يسيرا وطين طلاه به، أو بحناء أو غيره ولو بنورة لعذر أو غيره فعليه الفدية. يقول المصنف رحمه الله تعالى فإن غطاه، أي فإن غطى رأسه، أو بعضه، أي غطى بعض رأسه، لأن البعض يأخذ حكم الكل هنا، ولا نقدر هذا البعض بالربع ولا بالثلث فنقول إنه كثير أو أكثر، وإنما نقول كل بعض يغطى فإنه يأخذ حكمه. قال حتى أذنيه أو البياض الذي فوق أذنيه أو الصدغين أو نحو ذلك. التغطية تكون بماذا؟ التغطية عندهم على نوعين، النوع الأول ذكر هنا قوله بلاصق، والنوع الثاني سيأتينا في الاستظلال في الصفحة التي تليها. إذن تغطية الرأس يكون بأحد أمرين، إما بلاصق أو باستظلال. نبدأ بالأول وهو بلاصق. قال بلاصق، معنى قوله بلاصق أي شيء ملتصق بالرأس. والتغطية باللاصق هو الأصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العمامة وهي لاصقة، فتأخذ حكمها كل شيء يوضع على الرأس بلاصق. قوله معتاد أولى، معتاد كالعمامة، الطاقية، الغترة، القبعة أو غير معتاد. هناك تغطيات غير معتادة، على سبيل المثال من يجعل على رأسه منديلا، فقليل من الناس من يضع المنديل. نعم في بعض الثقافات يجعلون المنديل وقد يربطونه وقد يبقونه لباب التبريد، لكنه غير معتاد. لكن من صور غير المعتادة وسيأتي الإشارة إليها ونراه كثيرا في الحج للأسف، أن بعض الناس يجعل على رأسه تغطية وتكون بأعمدة ويثبتها على جبينه بمثابة سير، فيجعل على جبينه وعموم رأسه يعني الرباط، ثم يرتفع أعمدة يسيرة وفوقها يكون غطاء فيكون مظلة ثابتة مع رأسه. هذا غير معتاد، يأخذ حكمه لأنه لاصق. وجه اللصوق أنه التصق بجبينه، فلما وضعها على جبينه غطت صدغيه وقفى رأسه، فحينئذ كانت مغطيا لبعض رأسه، فهو مغطي لبعض رأسه. نعم. قوله كعمامة، العمامة معروفة، وخرقة من سائر الخرق، وقرطاس فيه دواء أو غيره. قد يجعل قرطاسا فيه دواء، مثل القرطاس الذي فيه الدواء عندنا، اللزقة، هذه لزقة التي تجعل على الظهر، قد يجعل بعضها، لا أدري، لكن قد يجعل بعضها على الرأس يجعل فيها دواء، وهذه تباع في الصيدليات، فقد يكون مثلها موجود للرأس. وقد والأوائل عندهم أنواع أدوية ربما أغلبها انتفاع في وقتنا. أو قال أو لا دواء فيها، وإنما جعل على رأسه قرطاسة ليجعلها كاللباس، فإنه يكون ممنوعا. قال وعصابة للصداع ونحوه. العصابة هي التي تربط على الرأس، عصابة يربطها على الرأس، وإن كان على الرأس وهو الهامة ليس عليه شيء، فكل من ربط رأسه بعصابة فإنه غطى بعض رأسه، إذ صدغاه وقفاه قد غطيا بالعصابة. هذا معنى قوله لعصابة. لصداع أي لعذر، فإن وضعها لصداع فإنه لا إثم عليه لكن عليه الفدية. ونحوه أي ونحوه من الأسباب، كجرح، كما لو كان مجروحا فغطى رأسه. وبناء على ذلك فإن الفقهاء يقولون لو أن شخصا شج في رأسه فجاء المستشفى فلفوا رأسه بشاش، ليس مجرد إلصاق لصقة على جبينه، وإنما لفوا رأسه بشاش فغطى بعض رأسه، فالفقهاء يقولون تجب عليه الفدية. هذا هو مشهور المذهب على العموم، وقاعدة الشيخ تقييدين يتساهل، ولكن نمشي على المذهب الشيخ تقييدين يتساهل في الأعذار إذا وجد العذر، فكالنسيان والجهل ونحوهما. هنا فقط كلمة ولو يسيرا، هذا تعبير المصنف قوله ولو يسيرا، هكذا في هذه النسخة التي بين أيدينا، ولم أرجع المخطوط لضيق الوقت، ولكن في كثير من الكتب المطبوعة خلاف ذلك، فقد جاء في الإنصاف وفي الغاية وفي منسك الشيخ محمد الخلوتي ولو بسير، ولو بسير، ولعل هذه الكلمة الثانية أقرب، ولكن على العموم سأشرح المعنيين معا. تعبيرهم ولو بسير أي ولو كان الذي لفه على رأسه ليس عصابة مثينة، وإنما سير يسير كحبل يسير، فإنه يكون كذلك فيه الفدية. قوله ولو يسيرا يرجع لكل ما سبق، أي ولو غطى رأسه أو بعضه بأي شيء ولو يسيرا فإنه يكون كذلك، ولكن أجود أن تكون ولو بسير، وهي المشهورة في أغلب الكتب، قلت لكم قبل المؤلف وبعده كلهم يعني عبروا بالسير، وهي أفصح وهي أولى. نعم. قال وطين طلاه به، أي يطلي رأسه بطين. إلى الآن هناك علاجات بالطين، يذهبون الآن لبحر الميت في الأردن ويجعلون طين على رؤوسهم، فقد يجعل لفترة، والذي فيه صداع يعرف ذلك، ربما يصف بعض المعالجين بالطين يجعل على الرأس. قال أو غيره من الأشياء التي تجعل كالطين، مثل الصبخة، سانك تعرف الصبخة، ما تعرف الصبخة أو كالطين، تعرف الصبخة أبو خليل، تعرف الصبخة التي تجعل على الرأس، ما شاء الله، أو صبخة كالطين تجف وتصبح كذلك. قال ولو بنورة، النور شيء من الحجارة يجعل على هيئة دقيق ونحوه، يزال به الشعر ويستفاد منه في أشياء معينة. قوله لعذر أو لغيره واضحة. قال فعليه الفدية، أي فتجب عليه الفدية. والقاعدة التي ذكرت لكم عن شيخ الإسلام في أول الباب أن كل ما تجب فيه الفدية فإنه يحرم، إذن فيحرم وعليه الفدية. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، إلا أن يكون له عذر، فالعذر لا إثم عليه، وإن كان لغير عذر فالإثم باق فيكون محرما وعليه الفدية، والفدية واجبة في الحالتين فقط. عندي هنا يعني مسألتان. المسألة الأولى عبر المصنف في موضعين، وهي قوله ولو بسير، والثاني في قوله ولو بنورة بعبارة لو، والمعهود من كلام المصنف أن لو للخلاف، ولكن صاحب لكن المصنف في الحقيقة لم يقصد خلافا، لأنه تبع في هذه الكلمة أو في بعضها صاحب الإنصاف، وقد جزم صاحب الإنصاف بأنه لا نزاع فيما سبق لا في مسألة السير ولا في مسألة النورة أنه تجب عليه الفدية، هكذا ذكر ذلك صاحب الإنصاف. نعم. قال رحمه الله: وإن استظل في محمل ونحوه من هودج وعمارية ومحارة حرم وفدى. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بالأمر الثاني الذي يكون به تغطية الرأس، وهو الاستظلال. وقد قسم الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى الاستظلال بالمنفصل إلى ثلاثة أقسام، لأن المتصل سبق معنا في الأمر الأول، وهذا هو المنفصل، الاستظلال بالمنفصل. والتقسيم الذي قسمه الشيخ تقي الدين موجود في كلام المصنف لكنه مبثوث، فأردت أن أذكر تقسيم الشيخ تقي الدين أولا لأن فيه فائدة بعض الفوائد المفيدة في الأحكام، ثم سأرجع لكلام المصنف. يقول الشيخ تقي الدين: إن الاستظلال بالمنفصل على ثلاثة أقسام، أولها الاستظلال بسقف أو مسجد أو خيمة أو شجرة ونحوها، فإنه جائز وليس اجتنابه من البر. لا تقول إني سأجتنبه من باب البر، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما تعلمون نهى الرجل أن يعني يجلس تحت الشمس وأن لا يستظل، فدل ذلك على أن اجتنابها ليس من البر بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قال الشيخ تقي الدين وهو عبارته، قال: هو المحمل، أو يصح فيها فتح الميم والكسر سيأتي بعد قليل، ونحوه مما يوضع على الإبل وغيرها، فإن فيها قولان: المشهور عن الإمام أحمد المنع إما كراهة أو تحريما، وعن الإمام أحمد نص بأنه لا بأس به، والشيخ تقي الدين يرى الرأي الثاني، وسيأتي في كلام المصنف بعد قليل. الأمر الثالث والأخير من المستظل به غير المتصل وهو المنفصل، أن يستظل زمانا يسيرا عن حر أو مطر ونحوه من غير أن ينصب على محمل ونحوه، وهذا يجوز في المذهب ويجوز عند الشيخ تقي الدين. إذن الاستظلال بالمنفصل ثلاث صور، هي هذه الثلاث، إذا عرفت هذه الثلاث فتكون حينئذ كاملة. نرجع لكلام المصنف. بدأ المصنف طبعا بالصورة الثانية لأن هي الممنوعة، قال: وإن استظل في محمل، يصح بكسر الميم ويصح بفتحها، فبعض اللغويين فتح الميم الثانية وبعضهم كسرها، ونحوه من هودج وعمارية ومحارة، هذه أسماء لأشياء تجعل على الدواب، فالعمارية مثلا يجعلونها هي ما يجعل على البغال، يعني تختلف الهودج والعمارية والمحارة إما باعتبار نوع الدابة التي تجعل على ظهرها أو باعتبار هيئتها، فإن بعضها يكون ذا شقين وبعضها يكون شقا واحدا وبعضها يكون فيه بمثابة الأرض يعني كالخشب فيجلسون عليه، وبعضها يكون صغيرا وكبيرا. قال المصنف: حرم وفدى. حرم لأنه جاء عن جمع من الصحابة المنع منه كابن عمر وغيره، وفدى لأن الأصل أن كل ما منع منه فإنه يكون واجب الفدية، هذا الحكم الكلي. طيب، ما هي القاعدة المتعلقة بهذا؟ تكلم فقهاء المذهب منهم القاضي والشيخ تقي الدين وغيرهم في القاعدة المتعلقة بالمحمل وغيره، ما هي؟ فذكروا أن المنع منه والمعنى فيه يرجع لأمرين. الأمر الأول وهذا صرح به القاضي أن الممنوع ما يدوم ويتصل، وأما ما يكون غير دائم وغير متصل فهو جائز، وهو النوع الثالث. إذن الضابط في التفريق بينهما ما سبق، أولا من حيث الدوام، فإن الهودج والمحمل في الحقيقة دائم باقي، فالإنسان يبقى وسط في داخله، بخلاف ما سيأتي بعد قليل من وضع اليد على الرأس مثلا والاستظلال بشجرة فإنه ليس بدائم، هذا الفرق الأول. الفرق الثاني ذكره الشيخ تقي الدين ولم أقف يعني لا شك على قصور بحث عند غيره، أن ضابط ما يمنع هو الذي يتحرك بحركته وينتقل بانتقاله، لأنه ينتقل هو لا ما نعبر نقول ما ينتقل بانتقاله ولا نعبر يتحرك بحركته، ذاك الثوب نقول ما ينتقل بانتقاله، لأن المحمل ونحوه هو في الحقيقة يجعل على الدابة فينتقل بانتقاله. فائدة معرفة هذا المعنى أنه هل تلحق به هذه السيارات والباصات أم لا؟ ظاهر المذهب في الحقيقة أنها مثلها، ولكن أطال الشيخ تقي الدين وبقوة أن لا دليل صريح على ذلك، وما جاء عن ابن عمر من المنع إنما هو محمول على الكراهة وليس محمولا على التحريم، ولا والأصل عدم التحريم، فدل ذلك على أن هذا الاستغلال وهذا اختيار الشيخ تقي الدين، وهو الذي عليه الفتوى مشايخنا من فترات طوال، أن الركوب في السيارة وفي غيره وما يلحق به لا يكون ممنوعا، وإنما الممنوع الأول فقط وهو الملاصق، وأما الثاني فليس ممنوعا، لكن الأولى بالمسلم أن النوع هذا يتركه فإنه من البر، لأنه جاء عن الصحابة كابن عمر، بخلاف النوع الذي بعده وهو الاستظلال بشجرة والاستظلال ببيت وبخيمة فليس تركه من البر، فيكون الفرق بين هذا النوع والسابق من حيث الأولوية والأفضلية فقط لما نقل عن الصحابة. نعم. وكذا لو استظل بثوب ونحوه راكبا ونازلا. نعم، قوله وكذا لو استظل بثوب ونحوه راكبا أو نازلا، يستظل بثوب وهو على على على على دابته، فيجعل له أعمدة ويجعل عليها ثوبا، فلا يلزم أن يكون مصنوعا على هيئة هودج ونحوه. قوله راكبا ونازلا أي راكبا على الدابة أو نازلا بمعنى أنه ماشي يمشي، فالحكم فيه كذلك. ولا أثر للقصد وعدمه فيما فيه فدية وما لا فدية فيه. نعم، هذه الجملة فيها يعني مسألتان، وقبل أن أريد المسألتين سأشرح كلام المصنف لسهولته. قوله لا أثر للقصد وعدمه أي عدم القصد فيما فيه فدية، فإن المصنف يقول سواء قصد شيئا معينا أو لم يقصده فالحكم فيهما سواء في وجوب الفدية. قال وما لا فدية فيه، ما الذي لا فدية فيه؟ هناك أشياء على المذهب تكره وبعضهم يقول تحرم خلافا لقاعدة التي أوردتها في أول الباب، ولا تجب فيه الفدية. من أمثلة ذلك أن هناك وجها في المذهب أن الاستظلال بالهودج ونحوه ممنوع منه ولا فدية فيه. إذن فقول المصنف وما لا فدية فيه، هذه المسألة الأولى محلها على غير ما اختاره المتأخرون، فإن المتأخرين يرون أن كل المحظورات فيها فدية. هناك مسائل فيها قول في المذهب أنها محظور لا فدية فيه، فيقول لا أثر القصد فيهما معا، هذا مراده في هذه المسألة، وهذه العبارة أخذها من الفروع. المسألة الثانية أن هذه الجملة هي يحتاج تركيز كلامي في قوله ولا أثر، في قول المصنف ولا أثر القصد وعدمه، لها شق صحيح وشق ليس بصحيح. الشق الصحيح أنه نقول لا أثر لقصد شيء معين وعدم قصد ذلك الشيء المعين، فعلى سبيل المثال أن من استظل بهودج ونحوه نقول تجب عليه الفدية على مشهور المذهب سواء جلس تحت الهودج لأجل الاستظلال، أو جلس تحت الهودج لأجل الستر، أو جلس تحت الهودج لغرض آخر غير ذلك، فما دام قد جلس فيه لأي غرض من الأغراض فإنه تجب عليه الفدية. هذا معنى قوله ولا أثر القصد وعدمه لقصد شيء معين، هذا المعنى الصحيح. المعنى غير المراد، ليس المراد بالقصد وعدمه وهو النسيان، فإن النسيان يعذر به في الفدية في التغطية كما ذكرت لكم. فعبارة المصنف الحقيقة تحتاج إلى تقييد، ولو قال المصنف ولا أثر لقصد الاستظلال وعدمه لكان أجود، أي وعدم قصد الاستظلال من الأمور الأخرى، لكنه اختصر فأوقع في هذا الخلل، إذ قد يوهم كلامه أن عدم القصد عدمه بالكلية لا قصد شيء بعينه، فيكون كالناس والمخطئ. ونحن نقول إن من عدم القصد بالكلية فكان ناسيا أو مخطئا فلا فدية عليه، لأنها ليست إتلافا. ويجوز تلبيد رأسه بعسل وصمغ ونحوه لئلا يدخله غبار أو دبيب أو يصيبه شعث ولا شيء عليه. نعم، قول المصنف يجوز تلبيد رأسه بعسل وصمغ ونحوه. الرسول عليه الصلاة والسلام لبد رأسه، وتلبيد فعل النبي صلى الله عليه وسلم بتلبيد شعره الفقهاء يقول هو جائز وليس بمسنون، لأن له غرضا، إذ الرسول عليه الصلاة والسلام أحرم أياما طوالا حتى وصل إلى مكة، ثم جلس في مكة نحو من دخل في اليوم الرابع، ولم يحلق شعره إلا في اليوم السادس، 6 أيام مع رحلته للمدينة، ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يغسل شعره، فلكي لا يصيبه غبار في الشعر أو دبيب يعني دواب الأرض أو يصيبه شعث فيصبح الشعر منتفشا، فإنهم كانوا يلبدون شعورهم فيجعلون عليه عسل أو صمغ، الصمغ الذي هو يسمونه الصمغ الذي يخرج من الشجر يسمونه الصمغ العربي أو نحو ذلك، ويجعل على رأسه فيكون نازل، فيكون حينئذ يعني شكله مقبولا لا شعث فيه ولا دبيب، هذا يجوز. فتلبيد الشعر كما ذكر المصنف هنا أنه جائز، وسيأتي كلام بأوسع بإذن الله عز وجل جوازه لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هنا مسألة، قد يقول قائل ما الفرق بين تلبيد الشعر وبين جعل الحنة؟ نقول الفرق بينهما عند الفقهاء قاعدة مهمة وهو الترفه، فإن الحنة وغيرها مترفه بها فتجب عليه الفدية، وأما وضع عسل على رأسه فليس من باب الترفه، وإنما من باب دفع الأذى لكي لا يدخل غبار ولا دبيب ولا يصيبه شعث، هذا الفرق بين الصورتين. نعم. وكذا إن حمل على رأسه شيئا أو نعم. وضع يقول وكذا أي ويجوز كذلك، إذا حمل على رأسه شيئا يعني جعل على رأسه طبقا، جعل على رأسه كرتونا، شنطة لأجل الحمل، وسبب التفريق بينه وبين المتصل أن هذا الذي يحمله على رأسه، وهذا مستثنى من المتصل، أن الذي حمله على رأسه هو في الحقيقة غير مستدام، فحينئذ يكون يسيرا ولزمن يسير، فيكون يسيرا لا يراد به الاستدامة، وهذا هو تعليل القاضي وغيره، ومنه أخذ تعليل أول ذكرت لكم في الاستطلاب بالمحمل بعدم الدوام. أو وضع يده عليه، أي ويجوز كذلك أن يضع يده على رأسه ولا فدية عليه ولا إثم. أو نصب حياله ثوبا لحر أو برد، أمسكه إنسان أو رفعه على عود، أو استظل بخيمة أو شجرة ولو طرح عليها شيئا يستظل به، أو سقف أو جدار ولو قصد به سترا، وكذا لو غطى وجهه. نعم، قول المصنف أو نصب حياله ثوبا، أي يجوز أن ينصب حياله أي بجانبه وإزاءه ثوبا، ولا يجعله فوق رأسه، وإنما يجعله منصوب حياله فيجعله بمثابة الزاوية، خلنا نقول 45 أو أقل أو أكثر، فيجعل هذا لحاجة لاتقاء حر أو برد أو مطر كذلك نزيد، فإنه في هذه الحالة يكون جائزا، أما لو نصبه على عيدان كالمحمل فإنه يكون ممنوعا. قال أمسكه إنسان أو رفعه على عود، ولو كان هو راكبا على دابة يكون معفوا عنه، بخلاف إذا أمسكه يعني أمسكه إنسان أو رفعه على عود فإنه يكون جائزا. قال أو استظل بخيمة أو شجرة على الأرض فإنه جائز، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم وهو باتفاق، بل ليس من الورع وليس من البر ترك الاستظلال بالخيمة أو الشجر. قال ولو طرح عليها شيئا يستظل به، يعني أنه يجوز له أن يطرح شيئا فيستظل به على الأرض، طرح عليها أي طرح على الشجرة شيئا يستظل به فجعل عليها كذلك شيئا فاستظل به فهذا جائز. فقط عندنا هنا في قوله ولو، هنا لو ليست إشارة لخلاف بل هذه بإجمع، فقد ذكر ابن أبي عمر في الشرح الكبير أنه لا بأس أن يستظل بالسقف وبالحائط وبالشجرة، وأن ينزل تحت شجرة، وأن يطرح عليها شيئا يستظل به، فكلها لا بأس به عند جميع أهل العلم، وقد صح النقل به، فلم يحكي فيها خلافا. فهنا قوله ولو إشارة لصورة قد يظن خروجها عن الحكم وليست إشارة لخلاف. ثم قال أو سقف أو جدار، فيجوز أن يستظل بسقف وجدار، سقف فوقه وجدار بجانبه فيستظل بفيئه. قال ولو قصد به الستر، هذه مهمة، يقول هنا هذه الأشياء المباحة بدءا من حمل شيء على رأسه وما بعده، يقول لا ننظر لقصده، لأن هنا قال لا أثر للقصد وعدمه فيما فيه فدية وما ليس فيه فدية، فقد نقول إن مراده بما ليس فيه فدية هنا المسألة التي بعدها، وذلك أن الشخص قد يضع على رأسه شيئا كحمل متاع مثلا، أو يمسك أو يستظل بخيمة، قد يقصد به الاستظلال، وقد يقصد به الستر. فنقول في الحالتين لا فدية عليه. وعبر المصنف بقوله ولو إشارة لخلاف أبي الوفا بن عقيل، فإن أبا الوفا بن عقيل اختار أن من قصد الستر بأشيء من الأمور السابقة فإنه تجب عليه الفدية، لأنه يكون كاللباس فألحقه باللباس. وكذا تفضل. قال رحمه الله وكذا لو غطى وجهه. هذه المسألة الأخيرة وهي قوله وكذا لو غطى وجهه. قوله وكذا أي ويجوز لو غطى، أي الذكر دون الأنثى، لأنه سيأتينا حكم الأنثى، وجهه، والوجه معروف حده في باب الوضوء. المعتمد المذهب أن تغطية الوجه على المحرم ليست حراما، ولكن جاء في لفظ في مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الذي وقصته دابته لا تخمروا رأسه، وفي لفظ ولا وجهه. هذه الزيادة ولا وجهه هذه كثير من أهل العلم ومنهم الإمام أحمد يقول هي غير ثابتة، وأنها لا تصح، وأنها منكرة. ولذلك فإن الثابت لا تخمر رأسه فقط. وقد أطال جمع من أهل العلم في تقرير هذا الأمر، ومنهم ابن مفلح وغيره تتبعوا طرق هذه الزيادة، وبينوا أن عامة الرواة لم يثبتوها، ولا نقول إنها من زيادة الثقة المقبولة، لأنه خالف من هو أوثق منه، وطريقة المحدثين تختلف عن طريقة الفقهاء في زيادة الثقة. فالمذهب أن تغطية الوجه جائزة للرجل، سواء غطى وجهه كله أو غطى بعض وجهه، لأن من منع من تغطية الوجه قال إنما يمنع من تغطية أكثر الوجه، إذا بلغ نصف الوجه من الأنف فما فوق دون ما كان دون ذلك. إذا عرفت ذلك فإن جمعا من المتأخرين فصل، ومنهم الخلوتي وأظن مرعي كذلك، فيقولون إن الرجل الذي يغطي وجهه له حالتان: إما أن يغطيه بغير مخيط، وإما أن يغطيه بمخيط. فإن غطاه بغير مخيط فإنه جائز، وإن غطاه بمخيط فإنه يكون ممنوعا، لأنه يعتبر لباسا، وسيأتينا أن المقصود بالمخيط هو المفصل على قدر العضو، وقد فصل ذلك على وجهه. من أمثلة المخيط الذي يكون مفصلا، تجد بعض الناس يفصل شيئا على مقدار الوجه، يحيط بوجهه كاملا إلى رأسه إلى قفاه، فيكون مغطيا من القفا إلى الوجه، ويكون مربوطا بحبل ونحوه. وهذا موجود تراهم يعني عند بعض الناس، يعني على صوره على سبيل المثال التي نراها الآن، ترى بعض الناس عنده منديل عند العمال، ويربط المنديل خلف رأسه، والعقد سيأتينا إن شاء الله بعد قليل أنه بمثابة التفصيل، فحينئذ يكون فيه محظور من ربط على وجهه وعقده خلف رأسه من جهة القفا، فإنه يكون كذلك. هذه صورة. التي بعدها التي أريد أن أتكلم عنها وهي قضية الكمامات. أنا أتكلم عن الكمام على المذهب، ولا أتكلم عن الخلاف من منع من الكمام للرجل. هل هذا الكمام للرجل يكون ممنوعا أم لا؟ إن نظرنا إلى كونه مفصلا فإنه يكون ممنوعا، إذا قلنا إنه ملحق بالمخيط، وإن قلنا إنه ليس ملحقا بالمخيط فليس كذلك. والذي يظهر أن الكمام إن أحاط بالرأس كله فإنه يكون مفصلا عليه، مثل بعض الكمامات الطبية التي تربط خلف الرأس. وأنا أقول لكم لا أفتي، وإنما أذكر ما يفرع المذهب، فترى الكمامات التي عند الأطباء يربطها بسيرين خلف رأسه، فهذا يكون على المذهب محظورا، لأنه أحيط بالرأس وعقد، فحينئذ تجب فيه الكفارة. وأما إن لم يكن كذلك وإنما جعل في الأذن وغيرها فيحتمل أنه يكون كذلك ويحتمل لا، والأقرب أنه ليس منه، وإن كان الأحوط تركه إن استغنى المرء عنه، وإلا فالأقرب أنه ليس منه، لأنه ليس مفصلا، وإنما هو يعني جعل في الأذن، والأذن لكن الأذن من الرأس، لكن لم يحط الرأس كله، ليس مفصل، بخلاف ذاك الذي يربط ربطا فإنه مفصل فيكون محيطا بعضو. وإذا تجد بعض الناس قد يستفيد من الكمامات بهيئتها في شيء آخر، فكونه ثبت في الأذن لا يلزم منه ثبوته أن يكون مفصلا وكهيئة المخيط. هذا الذي يظهر في مسألة الكمام، وأنا أفرع المذهب كما قلت لكم، وفتوى المشايخ على أمر آخر. أحسن الله عليكم. فصل الرابع: لبس الذكري المخيط قل أو كثر في بدنه أو بعضه مما عمل على قدره من قميص. قول المصنف فصل، بدأ المصنف في الرابع من محظورات الإحرام، والرابع يعني ليس لكونه ذا أهمية أقل أخر، وإنما الترتيب بين أهل العلم يعني لأنها كلها محظورات. قوله لبس، لبس هو مصدر لبس يلبس لبسا، وبعض الناس يقول لبس بكسر اللام، وكثير من اللغويين يضعف هذه اللغة كسر اللام، بل بعضهم ينفيها ويقول الصواب لبس لأنها مصدر لبس يلبس لبسا. وقوله الذكر يدلنا على أن هذا المحظور خاص بالرجال دون النساء، وعبر بالذكر دون الرجل لأنه حتى الصغير يلزمه أن يتجرد من المخيط وألا يلبس شيئا منه. وقوله المخيط، التعبير المخيط ليس في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن خمسة أشياء. نهى عليه الصلاة والسلام عن لبس العمامة، ونهى عن لبس القميص، ونهى عن لبس البرنس، ونهى عليه الصلاة والسلام عن لبس السراويل، ونهى عن لبس الخفاف. قال أهل العلم هذا من بليغ كلمه عليه الصلاة والسلام، فقد ذكر خمسة ألبسة كل واحد يتعلق بشيء، فالعمامة لباس للرأس، والقميص لباس للبدن، والبرنس لباس يجمع الرأس مع البدن، والسراويل لباس يكون متعلقا بالفخذين وقد يدخل فيه الساقان، والأمر الأخير وهو الخفان متعلقة بالأقدام. فدل على أن اللباس لكل الجسد، وذلك قال المصنف قل أو كثر في بدنه أو بعضه، ولو كان رأسه فقط أو قدمه فقط، كل هذا أخذناه من حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. التعبير بالمخيط عند أهل العلم يقولون هذا التعبير حدث في عصر التابعين، وأول من شهر عنه هذا التعبير وعرف، وقد يكون أخذه من أشياخه هو إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى، وتتابع الفقهاء على أخذ قوله. نعم، من أصحاب الإمام مالك من لا يعبر بالمخيط وإنما يعبر بالمحيط، فيعبر بإحاطة على العضو. وعلى العموم يعني هذه مسألة أخرى. نعم، قال في بدنه أو بعضه مما عمل على قدره، هذا هو ضابط المخيط، أن يكون مما يعمل على قدر العضو الملبوس. إذن على قدره أي على قدر العضو الملبوس، قد يكون ذلك العضو هو البدن كله، وقد يكون بعض ذلك البدن. وقد ذكر في المستوعب كلاما جميلا في معنى هذا الضابط، فذكر أنه يحرم على الرجل لبس المخيط على الوجه وغيره الذي له خيط، قال وقصد به أن يشتمل عليه بالخياطة، ثم قال وما خيط أو وصل ليحيط بالعضو يكون على مقداره فلا بأس به، وسيأتينا في كلام المصنف إن شاء الله. قوله من قميص وعمامة وسراويل وبرنس، كلها جاءت في الحديث تكلمت عنها. قال ولو، نعم، قال رحمه الله ولو درعا منسوجا أو لبدا معقودا ونحوه. نعم، قوله ولو أي ولو كان المصنوع على قدر العضو غير مخيط خياطة، لأن الخياطة عبر بالمخيط من باب الغالب، فقد يكون منسوجا نسج كاملا من غير خياطة، مثل النسج الذي يكون بالمغرزة فينسج به قميص أو ينسج به لباس للرأس، فنقول كل ما نسج فإنه يأخذ حكمه. قال أو لبدا بمعنى أنه يلصق لصوق، وذلك أن اللبد كما ذكر ابن قندس هو ما يتلبد من شعر أو صوف، يقال تلبد إذا ألزق بعضه إلى بعض، لبدا أي كل ما يلزق بعضه إلى بعض بأي طريقة يلصق. وبناء على ذلك فلو أن الجسد أحيط بلباس لم يخط وإنما يلصق لصقا، نسميه المشع، هذا المشع هو يلصق لصقا، فنقول هو كذلك يأخذ الحكم. هناك سراويل مفتوقة لكنها تلصق مثل التي تجعل في العمليات وفي غيرها، فنقول إنها ما دام أنها تلصق لصقا فتأخذ حكم ذلك. نعم، والخفين أو أحدهما للرجلين والخفين، نعم كلاهما ممنوع، لبس الخفين معا أو لبس واحد من الخفين فقط يمنع، وكذا ما في حكم الخفاف مما يغطي الرجل. نعم، وقال القاضي وغيره نعم والقفازين لليدين واضح القفازات يحرم على الرجل لبس القفازين. أحسن الله لكم. وقال القاضي وغيره ولو كان غير معتاد نعم ولو كان اللباس غير معتاد كجورب في كف كأن يلبس الجوربة في كف يجعل في كفه جوربا وخف في رأس نعم يغطي رأسه بخف فعليه الفدية فعليه الفدية في كل ذلك. فقط من عند إشكال في تعبير مصنف تبع النبي المفلح في قوله وقال قلت لكم أن طريقة الفقهاء إذا زاد الواو فمعنى أن هذا قول مغاير لما سبق والصواب أن هذا موافق وهو المعتمد. ولذلك فإن جمع المتأخرين نسيت الآن أظنه الغاية أو المنتهى نسيت الآن حذف الواو قال قال القاضي وهو كذلك انتهى نعم انتهى كلام القاضي. قال رحمه الله ورأن كخف نعم ورأن أو وران كخف مر معنا أنه يكون أسفل من الخف مر معنا في كتاب يعني مر معنا في كتاب الطهارة هناك نعم. فإن لم يجد إزارا لبس سراويل ومثله لو شق إزاره وشد كل نصف على ساق ومتى وجد إزارا خلعه نعم قول المصنف فإن لم يجد إزارا لبس سراويل فإن لم يجد أي المحرم إزارا فإنه يجوز له لبس السراويل لبس سراويل أي أبيح له لبس السراويل بل قد يجب لستر عورته عن غيره. عندنا هنا مسائل مثل الأولى في قوله لم يجد ما معنى قوله لم يجد؟ ذكر الشيخ تقي الدين أن معنى لم يجد إما أنه لم يجده يباع فلم يجد إزارا يباع عند إرادته الإحرام أو يجده يباع وليس معه من ثمنه ما يفضل عن حوائجه الأصلية فإنه حينئذ ينتقل إلى بدله وهو السراويل. وقد جاء الحديث أن من لم يجد الإزارة فإنه يلبس السراويل. ينبني على هذا الكلام ذكرته أن من لم يجده ولكن أعيره أعير إزارا أو أعير خفا هل يلزمه القبول؟ قالوا لا يلزمه القبول مثل ما قلنا في النفقة لأنها ليست بلازمة. هل يلزمه أن يحمله من بلده إن غلب على ظنه أنه لن يجده عند إحرامه في المحل الذي سيحرم منه من الميقات أو مما حاذا؟ يقول نعم إن غلب على ظنه أو تيقن عدم وجود الإزار فإنه يأخذه ويحمله من بلده وجوبا عليه. قول المصنف لبس سراويل سراويل هو واحد وأما الجمع فسروالات. وقد ضعف جمع من أهل اللغة أن يكون الواحد سروالا والصواب سراويل هو الواحد سمى سراويل لأن له يعني مخرجين للأقدام والفخذين. نعم لبس السراويل يلبسه على هيئتها ولا يلزمه الفتق خلافا لأبي حنيفة النعمان فلا يلزم فتق السراويل بل يلبسها على هيئته من غير فتق. ويجوز له لبس السراويل ولو زاد السروال عن حد العورة. لا نقول إن ما جاز للضرورة لا يتجاوز به حد الواجب بل يجوز ولو كان السروال طويلا إلى نصف ساقه أو أقل من ذلك. ثم قال ومثله أي ومثل السراويل يجوز لبسها إذا لم يجد الإزار أو مثل عفوا ومثل السراويل في الحكم لو شق إزاره وشد كل نصف على ساق. هذه الجملة التي أوردها المصنف قالها المرداوي في حاشيته على التنقيح ونقلها من حاشية المرداوي على التنقيح. يقول العلماء إن المرأة لو كان عنده قطعة قماش إزارا أو غيره ثم شد أي ربط على كل ساق جزءا من هذه القماش فربطه فنقول حينئذ يأخذ حكم السروال لأنه أحاط العضو وهذه الإحاطة كاملة بربط وعقد فحينئذ يكون كلبس المخيط. وهذا معنى قوله ومثله أي مثل السراويل في الحرمة أو في الإباحة إذا لم يجد إزارا لو شق إزاره الذي بيده وشد كل نصف على ساق فيأخذ نفس الحكم. ثم قال المصنف ومتى وجد إزارا خلعه أي خلع السراويل. لو أن المصنف في عبارة مثله لو شق إزاره وشد كل نصف على ساق أخرها ولم يجعلها في هذه المسألة كان أولى لأن محل هذه المسألة في حكم السراويل فلو قدمت مع السراويل لكان أجود لكن ربما أضافها المصنف بعد ذلك. ثم قال المصنف قرأتها قال رحمه الله وإن اتزر بقميص فلا بأس. نعم قول المصنف وإن اتزر أي اتزر المحرم بقميص فلا بأس. كيف يتزر بقميص؟ إذا كان على سبيل المثال وصل إلى موقع محل إحرامه متى الشخص غالبا لا يجد إزارا؟ غالبا إذا كان يمر على الميقات وهو في الطائرة فقد يكون قد نسي الإحرام ولم يأخذه معه أو لم تطرع له النية إلا وهو في الطائرة أو قبلها بقليل. فالفقهاء يقولون إنه يتزر يلبس قميصا أو يتزر بقميص. كيف يتزر بالقميص؟ أن يخلع عباءته مثل التي ألبسها أنا، أو يخلع ثوبه، الثوب هذا يسمى قميص، الذي يسمى ثوبه القميص، ثم يلفه على وسطه، يجوز له ذلك وليس بلازم عليه، لأن من أهل العلم يقول لا يجوز له لبس السراويل وإنما يلزمه أن يتزر بقميصه. نقول لا، هذا قد يكون ثوب شهرة وقد لا يحسنه كل أحد، فحينئذ يجوز له أن يتزر بأن يلف قميصه على جسده، فإنه حينئذ لا بأس. لكن لابد من مسألة، قيد مهم، وسيأتي هذا القيد بعد قليل، أنه إذا اتزر بقميصه فليس له أن يعقده ولا أن يزره، لأنه إن عقده أو زره على حقوه فإنه يكون كالمخيط، وستأتي المسألة بعد قليل. نعم. وإن عدم نعلين أو لم يمكن لبسهما لابس خفين أو نحوهما من رأن وغيره بلا فدية ويحرم قطعهما. قول المصنف وإن عدم نعلين، يعني لم يكن عنده نعلان وقت الإحرام، أو لم يمكنه لبسهما. كيف لا يمكنه لبسهما؟ ذكر العلماء أنه إما أن يضيق النعلان عن رجليه فتكون رجله أكبر من النعلين، أو يمنعه مرض في رجله من لبس النعلين، أو نحو ذلك. قال لبس خفين أو لبس خفين، يجوز له لبس الخفين أو نحوهما من رأن أو غيره بلا فدية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك في حديث ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما. قال المصنف ويحرم قطعهما. انظر معي، هذه المسألة من مفردات المذهب، وهي من دقيق علم أصول الفقه، أنا سأذكر رأسها ولن أذكر تفصيلها. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في من لم يجد الخف حديثان، حديث ابن عمر أن من لم يجد من لم يجد النعل، حديث ابن عمر أن من لم يجد النعل فليلبس الخفين وليقطعهما. وجاء حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن من لم يجد النعل فليلبس الخف، وسكت عن القطع. بل سئل ابن عباس من بعض الرواة عنه هل ذكر القطع؟ قال لم يذكره. فابن عباس جزم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره. كثير من الفقهاء طبق القاعدة يحمل المطلق على المقيد، فحينئذ يقول يقطع. من دقيق فقه الإمام أحمد قال لا، بل هما حديثان، وما دام حديثين فلا يحمل المطلق على المقيد، والثاني كان أكثر عند الناس إذ كان في عرفة، فحينئذ نقول إن القطع الذي جاء في حديث ابن عمر الأول إما أن نقول إنه على سبيل الوجوب فيكون منسوخا، وإما أن نقول إنه على سبيل الندب فيبقى ندب قطعهما دون وجوب القطع. إذا عرفت ذلك فإن قول المصنف رحمه الله تعالى ويحرم قطعهما، أي ويحرم قطع الخفين، لأن ذلك إفساد، وهذا الذي يعني نص عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وذكر في الإنصاف أن رواية الجماعة عن الإمام أحمد وجماهير أصحاب الإمام أحمد على أنه يحرم القطع. وقبل أن أذكر الخلاف الذي أورده المصنف، أريد أن أبينه على سبيل الإجمال مع ذكر قول رابع وهو أقوى حقيقة. فالمذهب أنه يحرم القطع، وفي رواية أنه يلزم القطع نقلها المصنف، وفي رواية أنه يجوز القطع، وفي رواية أنه يسن القطع. هذه أربع روايات. وهناك رواية خامسة ليس المؤلف ذكرها، وهي اختيار الشيخ تقي الدين، أنه يكره القطع ولا يحرم، وسأذكر من وافق الشيخ تقي الدين كمرعي في بعض الأمور. نبدأ بكلام المصنف. إذن يحرم القطع، قرفنا أنه هو رواية الجماعة الإمام أحمد وهو قول أكثر أصحابه. قال وعنه أي وعن أحمد يقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، وهذا وافق فيها الجمهور الحديث الأول، ولكن أكثر رواية عن الإمام أحمد الأولى. قال وجوزه جمع، هذه الثالثة، القول الثالث أنه يجوز قطع الخفين وليس بلازم وليس بحرام، وإنما هو جائز. وهذا القول الذي قال المصنف إنه جوزه جمع، هذا ذهب إليه القاضي أبو يعلى وتلميذيه أبو الخطاب وابن عقيل فيما نقله الشيخ تقي الدين عنهم، وقد مال لهذا القول مرعي، فقال يتجه صحة هذا القول إن لم تنقص قيمة الخف، وأما إن نقص فنعلل بما علل به أحمد وغيره من إفساد المال. القول الرابع قال الموفق وغيره وهو الشارح ابن أبي عمر والأولى قطعهما، أي يستحب قطعهما ويندب. قال عملا بالحديث الصحيح، يعني حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وهناك قول خامس أنه يكره، والحقيقة هذا قد يكون أوجه لكي نعمل بحديث ابن عمر ولا نقول إنه منسوخ من كل وجه، بل يبقى فيه يعني وجه الجواز لكن مع الكراهة. وأما الموفق يقول يحمل حديث ابن عمر على الندب فقط فعمل به فقط. وإن لبس مقطوعا دون الكعبين مع وجود نعل حرم وفدا. نعم، قول المصنف وإن لبس مقطوعا دون الكعبين، يعني لبس شيئا مفصلا عن القدم دون الكعبين، مثل له قديما بالجمجم والمداس. المداس قديما غير المداس عندنا الآن، المداس في لهجتنا خاصة في لهجة أهل مكة وما جاورها، المداس هو النعل أكرمكم الله. أما المداس قديما فقد كان نوع من اللباس الذي يكون مغطيا للقدم، وذلك قال مقطوعا أي يكون شاملا للقدم. من أمثلته المعاصر المقطوع الآن عندنا، وهو الخف الذي يكون أسفل من الكعب، أعفو الشراب الذي يكون أسفل من الكعب، وربطة الرجل، بعض الناس يجعل مشدا على رجله، هذا المشد على الرجل أنه نفس الحكم. المذهب أنه محرم لبسه لغير عذر، وتجب الفدية وإن كان اللبس لعذر، ولو كان هذا مما لا يمسح عليه في الوضوء لظهور بعض أجزائه لكونه تحت الكعبين فلا يمسح عليه على الخف. نعم. قال رحمه الله: وتباح النعل ولو كانت بعقب وقيد وهو السير المعترض على الزمام. قال المصنف وتباح النعل، بل هو مستحب الانتعال ولبس النعل. قوله ولو هذا إشارة لخلاف، وذلك أن الأثر ما نقل عن الإمام أحمد ومثله حرب أن من لبس نعلا بعقب فإن عليه دم وفدية، وذهب لهذا القول أبو علي بن أبي موسى الكوفي. وقد ذكر الشيخ تقي الدين أن هذا القول هو مقتضى كلام الإمام أحمد لأنه نقله حرب والأثرم، قال وهو أقيس على قول من يمنع المحرم من الجمجم وهو أتبع للأثر. طبعا الشيخ يرى أن الجمجم ليس ممنوع منه المحرم، لكن يقول على قوله على المذهب أقيس للمذهب قصده. فإذا الخلاف في هذه المسألة قوي، وذلك عبر المصنف في قوله ولو. قوله ولو كانت بعقب وقيد، هنا عقب يعني قد تضبط بكسر القاف وقد تضبط بفتحها بعقب. والعقب ذكر الشيخ تقي الدين وهو تفسيره أنه هو الذي يكون في مؤخرة القدم، فيكون في آخر القدم. بعض النعل يكون فيها مرتفع شوي من أسفل النعل، وهذه موجودة في النعل غالبا الهندية، تجد لها عقبا فيرتفع شيء يسير من خلفها فهذا هو العقب. وليس المراد بالعقب السير أو السوار مثل الصندل، لا ليس هذا هو المراد، مرادهم بالعقب الذي يكون أسفل النعل وثابتا فيه، هذا مرادهم. قوله وقيد، عرف المصنف بعد ذلك القيد تبعا لصاحب الإنصاف والفروع، قال وهو السير المعترض على الزمام. هذا هو تعريف القيد وليس تعريف العقب أو العقب. قال وهو السير المعترض على الزمام، معنى السير المعترض على الزمام يعني سير ثان يكون على ظهر القدم، وذلك أن النعل يحتاج إلى زمام وشراك، فالزمام يمنع النعل من التقدم، يمنع الرجل من التقدم والتأخر، أو يمنع النعل يصح منع النعل من التقدم والتأخر عن الرجل، والشراك يمنع ذهابه يمينا وشمالا، فيكون فيه هذان الأمران ويحتاج إليهما. بعضهم يزيد شيئا ثالثا وهو القيد، فهو سير معترض على الزمام الذي هو لا بد منه لثبوت الرجل في النعل، فيزيدون السير فيكون فيه بدل القيد الواحد يكون فيه قيدان، أحدهم يسمى زماما والآخر قيد، وهذا يظهر في باب التجمل ربما. قول المصنف هو السير المعترض على الزمام عرفنا معناه. المهم هنا عندنا أن هذا الذي ذكره أهل العلم أطلقوه، وصرح القاضي أنه ولو كان العقب أو العقب هو الأقرب والقيد عريضا لا يلزم أن يكون سخيفا، حتى وإن كان عريضا فإنه معفو عنه على مشهور المذهب، فقط أريد أن ننبه لهذه المسألة. ولذلك قال القاضي مراده العريض أو مراده العريضين من العقب والقيد. قال رحمه الله ولا يعقد عليه شيئا من منطقة ولا رداء ولا غيرهما، وليس له أن يجعل لذلك زرا وعروة، ولا يخله بشوكة أو إبرة أو خيط، ولا يغرز أطرافه في إزاره فإن فعل أثم وفدى لأنه كمخيط. نعم، قول المصنف ولا يعقد عليه شيئا، أي ولا يربط ويعقد على إزاره شيئا، لا حبلا ولا يربط عليه حزاما ولا يربط عليه منطقة ولا غيرها. قال ولا يعقد عليه شيء من منطقة، وهو ما يشد به الوسط، ولا رداء، ما يأخذ له رداءه الذي يجعله على كتفه يربط به وسطه، مثل ما فعلت أسماء رضي الله عنها فسميت ذات النطاقين، فقد أخذت نطاقها وربطت به وسطها. قال ولا غيرهما، مثل الحزام والسوار والحبل وغيره. فالمذهب أن من ربط شيئا على وسطه فإنه حينئذ تلزمه الفتية. قال المصنف وليس له أن يجعل لذلك زرا، فلا يجعل له زرا ولا عروة، فلا يزر بأزرار ولا بعرا يربطها بعضها ببعض. قال ولا يخله بشوكة أو إبرة أو خيط، حتى المشابك لا يشبك بها، فكل هذا يكون ممنوعا، لأن هذا العقد والشوك والزر والعروة والإبرة وجمعه بإبرة وشوكة وخيط بمثابة الخياطة، فالتعبير المخيط ليس يجب أن يكون بخيط، بل كل ما أخذ معناه فإنه يأخذ كذلك. ثم قال ولا يغرز أطرافه في إزاره، ولا يغرز أطراف ذلك الشيء في إزاره لأنه يكون كذلك، فإن فعل أثم وفدى لأنه كالمخيط. إذا ما الواجب عندهم على مشهور المذهب أعبر كذلك لوجود الخلاف القوي في هذه المسألة؟ الواجب عندهم أن لا يربطه، لا يعقده. ماذا يفعل؟ إنما يتزر به فيجعله على وسطه ثم يلفه حتى يكون كذلك. ومن الأشياء الجميلة رأيت في بعض الفنادق أنهم يقدمون عرضا كيف يلبس الإزار بطريقة لا يكون فيها استخدام لأي شيء من هذه الأمور التي كثير من أهل العلم يمنع منها، ومن لبس الأزر يعرف طريقة ذلك، وهي قد تكون أقوى وأجود من الحزام. لكن فتوى المشايخ، فتوى الشيخ الله بن باز والمشايخ، أنه يجوز لبس الحزام لأن عدم وجود الدريد الذي يمنع منه، لأنه يصدق عليه أنه إزار، لكن أنا نشرح المذهب. نعم. ويجوز له شد وسطه بمنديل وحبل ونحوهما إذا لم يعقده. نعم، يقول المصنف إنه يجوز للمحرم أن يشد وسطه، أي وسطه الذي يكون أسفل منه الإزار، بمنديل وحبل ونحوه إذا لم يعقده، وإنما يجمعه جمعا، فيجمع المنديل جمعا من غير عقد فلا يربطه. نعم. قال أحمد، قال أحمد في محرم حزم عمامته على وسطه لا يعقدها ويدخل بعضها في بعض. نعم، كذلك كالإزار، لا يعقد الإزار ويربطه، وإنما يدخل بعضه في بعض، فإنه يكون جائزا سواء كان نفس الإزار أو الحبل الذي أطال الذي جعله على وسطه أو المنديل أو نحو ذلك. المنديل طبعا ليس المنديل الذي هو كلينكس اللي نتعامل معه، وإنما المراد بالمنديل يعني قطعة القماش التي لا تكون كبيرة. إلا إزاره لحاجة ستر، لحاجة ستر العورة وهميانه ومنطقة. قوله إلا إزاره لحاجة ستر العورة، أي أن إزار المرء إذا لم يثبت إلا بالعقد فله أن يعقده لحاجة ستر العورة، لحاجة ستر العورة. وهذا الحكم أنه يجوز العقد للإزار للحاجة ولا تجب عليه الفدية، لا نزاع فيه كما قال صاحب الإنصاف، أي لا نزاع في المذهب. قد يقال مثله إن الذي لا يستطيع أن يلبس الإزار إلا بجعل يعني حزام ونحوه فإنه يجوز له بلا فدية، ولا نقول إنه خالف المذهب، لكن الذي خالف القادر على لبس الإزار من غير عقد ولا حزام. قال رحمه الله وهميانه إلا إزاره وهميانه، أي ويجوز لبس الهميان وهو الكيس الذي يجعل فيه الأموال والنفقة، وهو بكسر الهاء. نعم. ومنطقته اللذين فيهما نفقته إذا لم يثبت إلا بالعقد. نعم، ومنطقته الذي يجعل الوسط المنطقة، اللذين فيهما نفقته إذا لم يثبت إلا بالعقد. قد يقول قائل إنه قال المصنف في أول الكلام لا يعقد عليه شيئا من منطقة، نهى، ثم قال في الأخير ومنطقته الذي فيها نفقته يجوز ولا فدية عليه إذا لم يثبت إلا بالعقد. فنقول إن المنطقة وهو ما يضبط على الوسط له حالتان: إما أن يكون فيها نفقته، فيها أمواله، فحينئذ حكمها حكم الهميان فتجوز، وإما أن نقول إن المنطقة لا نفقة فيها، ليس فيها ماله، وقد نلحق بالنفقة أوراقه الرسمية، وقد نلحق بالنفقة البطاقات المالية أو الشخصية، وقد نلحق بالمنطقة الجوال. الجوال الآن أهم حقيقة من البطاقات وأهم الأموال، فيه كل شيء، فقد يجعل في هذا الأمر، فنقول إذا لم يكن لأجل النفقة وما في معناها فإن عليه الفدية. إذن نخلص مما سبق أنه لا يجوز ربط شيء على الوسط إلا في حالات: الحالة الأولى أن يربط على وسطه منديل أو حبل من غير عقد، فهذا جائز. الحالة الثانية أن يكون إزاره لا يمكن أن يثبت ولا يستقيم إزاره إلا بعقده، وفي معنى العقد لو جعل حبلا مربوطا أو جعل حزاما فيجوز، إذن فيجوز عند عدم ثبوت الإزار بنفسه. الحالة الثالثة أن يكون ما على وسطه من حزام ونحوه فيه نفقته فيجوز، أو فيه أغراضه، نفقة بطاقات، يجوز ما دام فيه شيء له يحتاجه فإنه يجوز. وأما مجرد لتثبيت الإزار فإنه ترفه، إلا الذي عجز عن تثبيت إزاره فيجوز لحاجته. وفي وقتنا هذا أغلب الناس لا يستطيع، لم يعتد على لبس الإزار، إلا بعض المناطق في المملكة وفي غيرها اعتادوا على لبس الإزار، أو الذي يكرر العمرة والحج. فأغلب الناس الآن لو أفتيتهم بالحالة الأولى لشق عليهم، فنفتيهم بالحالة الثانية وهو أنه لا يثبت إزاره إلا بحزام ونحوه فيجوز. قال رحمه الله: وإن لبس المنطقة لوجع ظهر أو حاجة أو لا فدا. نعم، هذا ذكرته قبل قليل، أن المنطقة إذا كانت لغير النفقة لم يكن فيها المال والحاجة، وإنما لبسها لشيء مستقل كوجع الظهر أو الحاجة أو حاجة أخرى، قال أو لا أو من غير حاجة، فإنه تجب عليه الفدية. لكن هنا إذا وجدت حاجة ارتفع الإثم وبقيت الفدية، وإن لم توجد حاجة فالفدية واجبة والإثم كذلك. نعم. وله أن يلتحف بقميص ويرتدي به. نعم. قوله له أن يلتحف، معنى يلتحف موجودة في لهجتنا الآن، يلتحف يعني يتلحف به، يجعله لحافا له. وقد نبه ملحظ جميل الشيخ بن جاسر في منسكه أن المراد بالالتحاف هو أن يغطي جسده ما عدا رأسه، فلا بد من هذا القيد لأن الرأس ممنوع من تغطيته. قال: وله أن يلتحف بقميص، عنده قميص فالتحف به يجوز. ويرتدي به أي ويجعل ذلك القميص رداء فيجعله على كتفيه. وسبق معنا في كلام المصنف أنه يجوز الاتزار بالقميص حتى وإن كان عنده إزار، لكن يجوز له الاتزار بالقميص. هنا يلتحف بالقميص قد تكون هنا مستصعبة، لكن في وقتنا يمكن الالتحاف بالقباء كالبشت والجبة الكبيرة وهكذا. وبرداء موصل ولا يعقده. نعم، قوله وبرداء موصل ولا يعقده أي ويجوز له أن يلتحف برداء موصل، يعني بعضه موصل بعضه ببعض، إما بخيط، بدليل أن الصحابة كانوا يحرمون في أردية وأزر كلها رقاع موصلة بعض البعض من فقرهم، فكونه وصلتان يجوز، بعض الحرامات مخيطة كقطعتين يجوز ذلك، فيجوز الالتحاف به ولبس الرداء الموصل، لكن لا يعقده في نومه ولا يعقده في لبسه كذلك إلا لحاجة. ويفدي بطرح قباء ونحوه على كتفيه ومن به شيء لا يحب أن يطلع عليه أحد أو خاف من برد لابس وفدا. نعم، قوله ويفدي بطرح قباء ونحوه، القباء يشبه القباء البشت، العباء التي تلبسها الآن هي شبيهة بها، فمن لبس قباء بشتا أو فروة أو أقبية من الأقبية التي تلبس في البلدان المختلفة، فإنه إذا لبسها أدخل كفيه فتجب عليه الفدية، لأنه لبس مخيطا مفصلا على عضو، إذ هو مفصل على الجسد كله، وإن لم يدخل كفيه وإنما طرحهما على كتفيه فقط كما فعل لكم الآن، قد جعلت هذا الأباءة على كتفي من غيري وأخرجت كفي، فذكر المصنف أنه تلزمه الفدية كذلك، طبعا خلافا للخرقي. والسبب أن القباء يلبس بهذه الهيئة، كثير من الناس يلبس العباءة ويلبس القباء على كتفيه، فأحد وضع اللبس يكون بالكتفين، كما أن من لبس قميصا ولم يدخل يديه في كميه بل جعلهما تحتها وجبت عليه الفدية. فالكمان ليس هما المقصود من القباء ولا القميص، وإنما المقصود الجسد مع الكمين. وبناء على ذلك فإن القباء متى يكون لبسه لا فدية فيه؟ نقول إذا التحف به، تغطى به وهو نائم يجوز، أو لبسه مقلوبا فجعل أسفله أعلاه، أو جعله رداء على هيئة الرداء فلم يدخل كتفيه في موضع الكتفين وإنما جعله رداء أو جعله إزارا، فإنه يجوز. قال رحمه الله: ولا تحرموا ومن به شيء، أو قرأتها طيب. قال المصنف ثم بعد ذلك: ومن به شيء لا يحب أن يطلع عليه أحد، إما عيب أو اختلاف في لون أو كثرة شعر، وذاك قال شيء وهي نكرة في سياق إثبات، أو خاف من برد، فإنه يلبس ما يتقي به البرد ويستر به ما يكره أن يطلع عليه غيره، وفدى يعني أخرج الفدية. قال رحمه الله: ولا تحرموا دلالة على طيب ولباس ويأتي قريبا. نعم، بخلاف الدلالة على الصيف فإنه محرم، وسيأتي الفرق بينهما. ويتقلد بسيف لحاجة. نعم، قوله يتقلد بسيف يعني يجعله كالقلادة، يجعله على صدره، لأن السيف يجعل على الصدر وقد يجعل أسفل من ذلك على البطن. وهذا التقلد قيده مصنف بحاجة، وفي الإنصاف قيده بالضرورة. نعم. ولا يجوز لغيرها، أي لغير الحاجة أو الضرورة. ولا يجوز حمل السلاح بمكة لغير حاجة. نعم، حمل السلاح مطلقا سواء كان بتقلد أو حملا بيد، فكل حمل السلاح بمكة محرم إلا لحاجة. نعم. ولا هو حمل جراب وقربة الماء في عنقه ولا فدية. نعم، من كان عنده جراب فيه طعام له أو فيه أشياء متعلقة به فإنه يعلقها في رقبته فتكون متدلية على صدره تدليا، فتكون محيطة برقبته، هذا معنى قوله: وله حمل جراب وقربة الماء في عنقه. وفي معنى ذلك غير ذلك مثل بطاقات التعريف التي تكون حجاج المعتمرين ولو جعل فيها شيئا من أغراضه، ولا فدية. ولا يدخله في صدره، قوله ولا يدخله في صدره، الضمير في قوله ولا يدخله حقيقة يحتاج إلى تكلف، وإذا قال في الكشاف ولا يدخل حبلها، أي حبل القربة والجراب في صدره. وتعبير مرعي الحقيقة أجود، فإن مرعي قال يحمل جرابه وقربة ماء في عنقه لا في صدره، إذن فيجعلها متدلية على عنقه ولا يجعلها متعلقة بصدره، فلا يجعلها يعني معتمدة على كتفيه وعلى صدره، فالتدلي يكون على معتمد على الرقبة لا على الصدر. والخنث المشكل إن لبس المخيط أو غطى وجهه وجسده من غير لبس فلا فدية. نعم، فلا فدية لأنه مشكوك لا يدرى أهو ذكر أم أنثى. فالخنث المشكل إن لبس المخيط، فهذا لبس المخيط محرم على الرجل دون المرأة، أو غطى وجهه فقط فإن تغطية الوجه محرم على المرأة دون الرجل، أو غطى وجهه وجسده من غير لبس كذلك فلا فدية لأنه مشكوك أهو رجل أم امرأة، إذ تغطية الوجه والجسد من غير لبس محرم على المرأة دون الرجل، وأما الرجل فيحرم عليه اللبس الذي يغطي الوجه إذا كان لبسا، وتقدم كلام الخلوة غيره. وإن غطى وجهه ورأسه أو غطى وجهه ولبس المخيط فدى. نعم، الفرق بين هذه والسابقة الأولى أو فعل محظورا واحدا، وهنا فعل محظورين مجموعين، فقال أو غطى وجهه ورأسه معا، فإن كان ذكرا فيحرم عليه تغطية رأسه، وأما إن كان أنثى فيحرم عليه تغطية وجهه، وهنا جمع تغطية الرأس والوجه معا، فحينئذ وجبت عليه الفدية إما أن يكون رجلا أو أنثى. قال أو غطى وجهه ولبس المخيطة فتجب عليه الفدية، لأنه إن كان رجلا وجبت عليه الفدية للبس المخيط، وإن كان أنثى وجبت عليه الفدية لتغطية الوجه. لعلنا نقف عند هذا القدر، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا جميعا الهدى والتقى، وأن يصلح لنا في أعمالنا ونياتنا وذرياتنا، وأن يغفر لوالدينا وأن يرحمهما، وأسأله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.